الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع رسل الله أجمعين وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ولا تحرم الإخلاص يا كريم. وبعد، يؤمن المسلمون بأن عيسى عليه الصلاة والسلام كان نبيا لله تبارك وتعالى ورسولا، ولست في حاجة إلى شرح وبيان معتقد المسلمين في هذه المسألة، فأظن أنها معروفة وليست محل خلاف. فالمسلمون يؤمنون بعيسى عليه الصلاة والسلام إيمانهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فنحن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ونؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام، نؤمن به بأنه كان نبيا رسولا. والحقيقة أني قرأت مرارا وتكرارا في الكتاب المقدس، حاولت أن أعرف كيف قدم المسيح عليه الصلاة والسلام نفسه إلى الآخرين، كيف قدم نفسه إلى معاصره. حاولت أن أعرف من خلال قراءة الكتاب المقدس ما هي نظرة المؤمنين بل والكافرين في زمن المسيح عليه الصلاة والسلام إليه. هل كانوا يؤمنون به نبيا؟ وهل كان الكافرون يكفرون بنبوته؟ أم أن الموضوع كان يتحدث عن ألوهيته؟ ودعوني أصارحكم بصراحة أن الكتاب المقدس كان يتحدث دائما عن المسيح النبي، سواء كان المتحدث المسيح عليه الصلاة والسلام، سواء كان المتحدث المؤمنون بالمسيح عليه الصلاة والسلام، سواء كان المتحدث أعداء المسيح والكافرون بالمسيح عليه الصلاة والسلام. دعونا نبدأ فنسأل المسيح عليه الصلاة والسلام ونقول له: من أنت أيها المسيح العظيم؟ عليك صلوات ربي وسلامه. يجيبنا المسيح عليه الصلاة والسلام حسب يوحنا 13:13: أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لأني أنا كذلك. إذن هو يقدم نفسه للناس على أنه معلم وعلى أنه سيد، وهو عليه الصلاة والسلام كان كذلك. فهذا معتقدنا نحن المسلمين في المسيح عليه الصلاة والسلام. لذلك كان تلاميذه كثيرا ما ينادونه: يا معلم يا معلم. لماذا؟ لأنه معلم وسيد، وحسنا تقولون لأني أنا كذلك. فهو نبي ومعلم، لذلك كان يقبل هذا الدعاء أو هذا النداء. لذلك التلاميذ كانوا ينادونه يا معلم كما في مرقس 10:20 وفي غيرها من المواضع. المسيح عليه الصلاة والسلام يخبرنا في يوحنا 17:3 بأنه رسول لله فحسب. يخاطب الآب فيقول: أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته إنه رسول الله. مرة أخرى المسيح يقدم نفسه على أنه رسول لله تبارك وتعالى. في موضع ثالث في متى 13:57 المسيح أيضا يقدم نفسه على أنه نبي. وأما يسوع فقال لهم: ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته. الإنسان النبي يكون بلا كرامة في وطنه، أي أن أهل وطنه وأهل بلده لا يكرمونه، وكما يقولون في المثل الدارج عندنا: زامر الحي لا يطرب، زامر الحي لا يطرب، لكن لو جاء رجل من حي آخر يطرب له. فالنبي عيسى عليه السلام يقول: ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته، يعني حالي كحال الأنبياء الذين لا يحترمون في موطنهم. فهو يقدم نفسه مرة أخرى على أنه نبي لله تبارك وتعالى. لوقا 13:33 يقول وهو يتعرض للمؤامرة ويتعرض للاغتيال: ينبغي أن أسير اليوم وغدا وما يليه، يعني بعيدا عن أورشليم، لأنه لا يهلك نبي خارجا عن أورشليم. الأنبياء يقتلون في أورشليم، وأنا نبي أتعرض للمؤامرة، أخشى أن أقتل كما قتل الأنبياء. لذلك ينبغي أن أسير اليوم وغدا وما يلي ابتعادا عن أورشليم التي يقتل فيها الأنبياء. يا أورشليم يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين. إذن المسيح عليه الصلاة والسلام مرة أخرى يقدم نفسه على أنه نبي يتعرض لما يتعرض له الأنبياء، لذلك يحذر ما وقع لغيره من الأنبياء، يريد الخروج من أورشليم. أيضا في يوحنا 8:40 أعلن مرة أخرى عن رسالته عليه الصلاة والسلام: تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان، أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، أنا إنسان يوحى إلي من الله عز وجل. ويذكرني هذا بما حكاه الله في القرآن عن محمد صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الفرق الذي بيني وبينكم أنه يوحى إلي. وهنا يعرف المسيح بنفسه يقول: تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. إذن هو إنسان سمع من الله عز وجل الوحي الإلهي. مرة أخرى يؤكد على هذا المعنى وهو يقول في يوحنا 12:49: الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلم. الآب أعطاه وصية، أعطاه وحيا، أعطاه الإنجيل، فهو يتكلم بما أعطاه الله عز وجل، فلا فرق بينه في هذا وبين سائر الأنبياء. لذلك يقول في يوحنا 14:24: الكلام الذي تسمعونه ليس لي، ليس لي، ما تسمعون من وحي الله عز وجل هذا ليس كلام الشخص، ليس لي بل للآب الذي أرسلني، بل للآب الذي أرسلني، فهو رسول من قبل الآب كما كان سائر الأنبياء مرسلين من قبل الآب. يوحنا 7:16: تعليمي ليس لي، التعاليم التي تسمعونها من المسيح عليه الصلاة والسلام ليست لي، ليست من قبلي، ليست من ذاته، بل للذي أرسلني. هذه تعليمات من أرسله، هي تعليمات الآب الذي أرسله وأرسل من قبله إخوانه من الأنبياء عليهم جميعا صلوات ربي وسلامه. أخلص من هذا إلى أن المسيح عليه الصلاة والسلام كان دائما يقدم نفسه على أنه نبي، أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، فهو يقدم نفسه دائما على أنه نبي، ولم يقدم نفسه مرة واحدة على أنه إله. السؤال: معاصر المسيح عليه الصلاة والسلام والمؤمنون به كيف كانوا ينظرون إلى المسيح عليه الصلاة والسلام؟ هل كانوا يتبعون هذا التقديم الذي قدمه لنفسه فينظرون إليه على أنه نبي فحسب؟ أقول نعم، أقول نعم. الذين عاشوا مع المسيح عليه الصلاة والسلام تلاميذه كانوا يعتبرونه نبيا فحسب، وأؤكد على كلمة فحسب. وقف بطرس مرة بعد حادثة القيامة بزمن، وقف يعظ الناس بخطبته الشهيرة فقال: أعمال الرسل 2:22: أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال. لنسمع إلى بطرس كبير الحواريين الرجل الملاصق بالمسيح عليه الصلاة والسلام، سيقدم لنا المسيح صلوات ربي وسلامه عليه، فماذا تراه يقول؟ أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال. نسمع معهم: يسوع الناصري رجل، يسوع الناصري رجل، قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده. هو رجل كسائر الرجال، لكن الله أعطاه المعجزات، وهذه المعجزات قد أعطيها الأنبياء من قبله. من الذي صنع هذه المعجزات؟ صنعها الله، ليس المسيح. موسى ليس هو الذي شق البحر، الله شق البحر لموسى. إذا صنعها الله بيده في وسطكم. فبطرس كبير الحواريين يقدم المسيح عليه الصلاة والسلام على أنه إنسان نبي لا يتميز عن غيره من الأنبياء. أيضا لوقا 24 على 19، بعد حادثة الصلب المزعومة مر المسيح على اثنين من التلاميذ ونسأل عن الذين مر عليهم المسيح، هؤلاء التلاميذ كانوا كفارا أم كانوا مؤمنين؟ لا ريب أنهم كانوا مؤمنين، اثنين من تلاميذ المسيح. وجدهم زعلانين جالسين بيبكوا، سألهم ليش بتبكوا؟ قالوا ما سمعت الأخبار اللي حصلت في أورشليم؟ إيش اللي حصل؟ أخبار المتعلقة بيسوع الناصري، ماله؟ هم طبعا مش عارفين إنه هذا الذي معهم هو يسوع الناصري. نقرأ في لوقا 24 على 19، يسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا، كان إنسانا نبيا. من القائل؟ اثنين من التلاميذ بيتحدثوا عن المسيح بيقولوا كان إنسانا نبيا. أمام مين؟ أمام المسيح عليه الصلاة والسلام. ما قالوا لا أنتوا غلطانين، المسيح مش إنسان نبي فحسب، لا، المسيح هو أقنوم الثاني من أقانيم اللاهوت، أو المسيح هو الإله المتجسد، أو الله الظاهر في الجسد، لم يقل شيئا من هذا أبدا. قبل منهم المسيح عليه الصلاة والسلام ما لا يقبله المسيحيون اليوم منا نحن المسلمين، حين نقول عن يسوع الناصري ما قاله تلاميذه، يسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا فقط. هذا هو معتقد تلاميذ المسيح في المسيح عليه الصلاة والسلام. أيضا مما يشهد أن تلاميذ المسيح كانوا يعتقدون بنبوته فحسب ما جاء في متى 21 على 18، في قصة شجرة التين. لما يبست الشجرة في الحال، لما رأى التلاميذ ذلك تعجبوا قائلين كيف يبست التينة في الحال؟ تعجبوا. لو كانوا يعتقدون ألوهية المسيح ما في داعي للعجب، ايش العجب في إله إذا كان لعن شجرة التين أن تجف في اللحظة وفي الحال؟ ما في شيء يدعو إلى العجب، لكن العجب حينما يقع ذلك بالنبي، فهذه الأعجوبة تكون مدعاة للتعجب. إذا تلاميذ المسيح تعجبوا من الإنسان النبي كيف صنع المعجزة، ولا يمكن أن نتصور أنهم تعجبوا من الإله كيف صنع مثل هذا الأمر البسيط. المرأة السامرية التي وقفت مع المسيح وجلست مع المسيح ورأت أعاجيب المسيح، ما هو معتقدها في المسيح؟ يوحنا 4 على 19، قالت له المرأة يا سيد أرى أنك نبي، أنت نبي، قالت بما يقوله المسلمون. فلم يقل المسيح عليه الصلاة والسلام لها أنت كاذبة، أنت غير مؤمنة، أنت كافرة، أنت لم تؤمني باللاهوت، أقرها على ما قالت، وإقراره دليل على صحة معتقدها، دليل على أنها كانت تقول الصحيح، لذلك لم يصحح لها ما قالها. الأعمى الذي شفاه المسيح عليه الصلاة والسلام وقصته في إنجيل يوحنا في الإصحاح 9، هذا الرجل الذي رد له المسيح عليه الصلاة والسلام بصره، أنا أسأل هل هو من المؤمنين أو هو من الكافرين؟ هل هو من محبي المسيح أم من أعداء المسيح؟ لا ريب أنه من محبي المسيح. تعالوا نسأل هذا الأعمى، نسأله ما هو معتقده في المسيح عليه الصلاة والسلام. وقف اليهود ليسألوا الأعمى فليقف معهم، لنرجع في التاريخ إلى 2000 سنة ونقف مع هؤلاء. قالوا له كيف انفتحت عيناك؟ كيف انفتحت عيناك؟ كيف أنت بتشوف؟ كيف انفتحت عيناك؟ أجاب ذاك وقال إنسان يقال له يسوع الذي رد إلي بصري، إنسان يقال له يسوع، ما قال عنه لاهوت متجسد متأنس إلى آخره، أقنوم من أقانيم اللاهوت، ما عنده خبر عن هذا الموضوع أبدا الأعمى، إنسان يقال له يسوع. ثم يمضي النص يقول قالوا أيضا للأعمى ماذا تقول أنت عنه من حيث إنه فتح عينيك؟ فقال إنه نبي. إنه نبي. إذن الأعمى كان يعتبر المسيح عليه الصلاة والسلام الذي شفاه يعتبره إنسان ويعتبره نبي، وهو في الحقيقة معتقد المسلمين في المسيح عليه الصلاة والسلام، إنه إنسان وإنه نبي. هذا المعتقد الذي نراه من المسيح ونراه من تلاميذ المسيح ومن أحباب المسيح، نراه أيضا من صنف ثالث، وهم الجموع المؤمنة المحبة للمسيح عليه الصلاة والسلام. ليس شهادة واحد واثنين، بطرس والتلميذين متجهين إلى عمواس، لا لا لا، لدينا شهادة الآلاف، الجموع المؤمنة كلها كانت تعتقد فقط نبوة المسيح عليه الصلاة والسلام. تعالوا نسأل الجموع المؤمنة ونعيش بينها. دعوني أذهب أنا والأستاذ كريستوس ونعود 2000 سنة إلى الوراء لنجلس مع الجموع المؤمنة التي كانت تحيط بالمسيح عليه الصلاة والسلام. يحكي لنا مبدأ في الإصحاح 21 عندما دخل المسيح إلى أورشليم، كيف استقبل استقبال الأبطال الكبار، كيف أن الناس لمحبتهم للمسيح قطعوا أغصان الشجر وفرشوها في الأرض، خلعوا ملابسهم وفرشوها في الأرض حتى يمشي عليها المسيح عليه الصلاة والسلام. وأنا أسأل وبجوار الأستاذ كريستوس أسأله، ما رأيك في هذه الجموع؟ يقول هؤلاء جموع مؤمنون يحبون المسيح عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الجموع المؤمنة سنسألهم هنا وهناك، ماذا تؤمنون في المسيح؟ ما هو معتقدكم في المسيح؟ فقالت الجموع هذا يسوع النبي، متى 21 على 11. فقالت الجموع هذا يسوع النبي. هذا معتقد الجموع المؤمنة التي استقبلت المسيح وفرشت له الأرض بملابسها وبأغصان الشجر. سؤال، هل نحن المسلمين ما زلنا نردد ما قالته الجموع المؤمنة؟ أقول نعم، فما زلت أنا والأخ سموليانو نقول هذا يسوع النبي. لكن العجب أن هناك آخرين كانوا معنا في ذلك اليوم يصرخون هذا يسوع النبي، الآن لا يقولون هذا يسوع النبي، يقولون هذا يسوع الإله المتجسد، أو الله الذي ظهر في الجسد، أو اللاهوت الذي حل في الناسوت. نحن ما زلنا على نفس الكلام، لم نغير. نذهب إلى نص آخر في متى 21 على 45. خافوا من الجموع. لماذا؟ لماذا خاف اليهود من الجموع؟ لأن الجموع محبة للمسيح، لأنه كان عنده مثل نبي. المسيح كان عند الجموع مثل نبي، نبي من الأنبياء، لذلك خافوا من الجموع إذا هم تعرضوا للمسيح أن تقوم الجموع بالانتقام منهم، لأن الجموع كانت تؤمن بناسوت المسيح، كانت تؤمن بأنه كان رسولا نبيا، رسولا نبيا فحسب. أيضا في موضع آخر لوقا 7 على 16، أخذ الجموع، أخذ الجميع خوف، الجميع خافوا عندما أحيى المسيح ابن الأرملة، أخذ الجميع خوف وقد رأوا هذه المعجزة العظيمة، إنسان ميت يحييه الله عز وجل، أخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين. نسمع ماذا قال هؤلاء الجميع، هذا الجمع العظيم ماذا قالوا؟ ومجدوا الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم، قام فينا نبي عظيم. فهذه الجموع المؤمنة التي رأت معجزة إحياء المسيح لابن الأرملة تقول هذا المسيح نبي عظيم، ونحن المسلمين ما زلنا نقول ما قالته الجموع المؤمنة بالمسيح في زمن المسيح، نقول هذا نبي عظيم عليه صلوات ربي وسلامه. أيضا عندما صنع معجزة أخرى فأطعم 5000 شخص من 5 أرغفة، معجزة كبيرة معجزة هائلة يصنعها النبي عيسى عليه الصلاة والسلام. عندما رأى المؤمنون هذه المعجزة، ما هو تصورهم عن المسيح عليه الصلاة والسلام الذي صنع هذه المعجزة العظيمة؟ نقرأ يوحنا 6:14. فلما رأى الناس، ولاحظ كلمة الناس تتحدث عن الجموع، فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. هذا هو النبي، النبي، النبي الآتي إلى العالم. العالم ينتظر هذا النبي العظيم عليه صلوات ربي وسلامه. فهذه الجموع كانت تعتقد بأن المسيح نبي، ونحن نعتقد ما اعتقدته هذه الجموع ونعجب. لماذا لا يعتقد جموع المسيحيين اليوم ما اعتقده جموع المؤمنين حينذاك؟ لماذا ما زلنا فقط نحن المسلمين نؤمن بما آمنت به تلك الجموع؟ إذا رجعنا إلى الكافرين المحيطين في المسيح عليه الصلاة والسلام، كان المؤمنون كما رأينا يؤمنون بالمسيح النبي. الكافرون بماذا يكفرون؟ هل يكفرون بالمسيح الإله أم يكفرون بالمسيح النبي؟ إذا كانوا يكفرون بالمسيح الإله فمعنى ذلك أنه كان يدعي الألوهية وهم يكفرون بألوهيته. إذا كانوا يكفرون بنبوته فمعنى ذلك أنه يدعي النبوة وهم يكفرون بنبوته. نبدأ باليهود، القوم المزعجون الذين كانوا لا يؤمنون بالمسيح، الذين قال لهم المسيح أنتم جيل شرير وفاسق. في متى 12:38 أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين يا معلم، بكلم المسيح، ما قالوا له يا إله لأنهم لا يؤمنون باللاهوت، يا معلم نريد أن نرى منك آية، عايزين نشوف منك معجزة. معجزة تدل على إيش؟ على أنك نبي ولا على أنك إله؟ طيب من جواب المسيح سنعرف هل هم يبحثون عن معجزة تدل على نبوته أم معجزة تدل على ألوهيته. يا معلم نريد أن نرى منك آية. فأجاب وقال لهم جيل شرير وفاسق، أنتم جيل شرير وفاسق، يطلب آية، تريدون معجزة ولا تعطى له إلا آية يونان النبي. لن أعطيكم معجزة إلا معجزة يونان النبي. هم طلبوا معجزة على نبوته وهو سيأتي لهم بمعجزة على نبوته تشبه معجزة يونان النبي. لو كانت المسألة التي يريدون دليلها معجزة على ألوهيته ما كانوا يكتفون بأن يعطيهم معجزة مثل معجزة يونان النبي. يقولون هذا يا نبي، نحن لا نريد معجزة نبي، نريد معجزة إله. لكنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يدعي الألوهية، كان يدعي النبوة وهم يريدون دليلا على نبوته، وهو سيحضر لهم دليلا على النبوة بأن يصنع معجزة مثل معجزة أخيه يونان النبي. أيضا قصة الفريسي الذي دعا المسيح عليه الصلاة والسلام إلى بيته. هذا الفريسي يهودي متعصب لا يؤمن بالمسيح عليه الصلاة والسلام، لكن لا يؤمن به بماذا؟ لا يؤمن بنبوته أم لا يؤمن بألوهيته؟ أقول النص يخبرنا بأنه كان لا يؤمن بنبوته، لا يؤمن بنبوته. فقرأ النص. تعرف قصة المرأة الخاطئة التي لبست المسيح عليه الصلاة والسلام؟ فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك، لما رأى هذا تكلم في نفسه قائلا لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي تلمسه وما هي، إنها خاطئة. إذن هو ينكر نبوة المسيح، يقول لو كان هذا المسيح نبي صحيح كان هذه المرأة زانية، هذه المرأة سيئة، لو كان هذا نبيا. إذن هو ينكر نبوة المسيح، وليس على الساحة أبدا مطروحا موضوع ألوهيته، هو الحديث دائما في إثبات نبوته وإنكار نبوته. الأب المسكين في شرح الإنجيل لوقا صفحة 331 يقول: فالفريسي إذ رأى المسيح يتقبل من المرأة ما صنعته به أخذها شهادة ضد المسيح أنه ليس نبيا كما يذاع عنه. يذاع عن المسيح ماذا؟ يذاع عنه أنه نبي. طيب ليش يذاع عنه أنه نبي؟ لأنه يدعي النبوة، ولو كان يدعي الألوهية لأذيع عنه بأنه يدعي الألوهية، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يدعي النبوة، وهذا الفريسي كافر بنبوته. لذلك يقول لو كان هذا نبيا لكنه ليس نبي حسب رأي الفريسي. أيضا نيقوديموس عندما ذهب إلى رؤساء الكهنة يوحنا 7:52 قالوا له: ألعلك أنت أيضا من الجليل؟ فتش وانظر إنه لم يقم نبي من الجليل. بالمناسبة المخطوطات اليونانية تقول إنه لن يقوم نبي من الجليل. شاهدنا هنا إنه لم يقم نبي من الجليل، فالدعوة دعوة نبوة، هذا الرجل من الجليل ويدعي النبوة، ولا يوجد أنبياء من الجليل، فلذلك هم ينكرون نبوته، ينكرون نبوته. لكن لو كان المسيح يدعي الألوهية، لو كان المسيح عليه السلام يدعي الألوهية لقالوا له إنه لم يقم إله من الجليل، لكن المسألة تتعلق بالنبوة فحسب. الشيطان الرجيم الذي يعرف أكثر من معرفتنا، لأنه موجود قبلنا، ولأنه حتى الشيطان ما كان يعرف المسيح كإله، إنما كان يتحدث عنه كإنسان نبي، كإنسان نبي فحسب. لذلك في متى 4:9 أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعا إن خررت وسجدت لي. الشيطان يحاول إغواء المسيح، يقول له إذا سجدت لي سأعطيك ممالك العالم. هل كان الشيطان يعرف بأن هذا الذي يغويه هو الله خالق السماوات والأرض؟ بالطبع لا، لو كان يعرف بأنه الله لما تجرأ على غوايته، ولما كان من داع لهذه الغواية، إذ كيف يقول لمن يملك السماوات والأرض اسجد لي ليعطيك السماوات والأرض التي هو يملكها من غير شيء. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. فالمسيح عليه الصلاة والسلام حسب معتقد الشيطان كان يدعي النبوة فحسب. يقول أستاذنا يعقوب مرضي في تفسير الإنجيل متى يعلق على هذه العبارة، يقول: يقصد إبليس بكل هذه التجارب أن يعرف إن كان هو الحق ابن الله، يريد أن يعرف هل هو ابن الله، لكن المخلص كان موفقا في إجاباته تاركا إياه في شك. إذن لم يجب المسيح عليه الصلاة والسلام حتى للشيطان ما يدل على ألوهيته. إذن دعوة الألوهية دعوة غير موجودة لا في حياة المسيح عليه الصلاة والسلام، ولا في آراء التلاميذ المؤمنين بالمسيح عليه الصلاة والسلام، ولا في الجموع المؤمنة التي كانت تؤمن وتعتقد بنبوته عليه الصلاة والسلام وكانت تحبه أكثر من حبنا له، ولا حتى بأعداء المسيح الذين كانوا إنما يدعون أنه ليس بنبي ولم يكونوا ينكرون ألوهيته أبدا. هناك من يقول المسيح كان المسيح المنتظر، أقول نعم عليه الصلاة والسلام كان مسيحا منتظرا لليهود، لكن هل المسيح القادم المنتظر هو نبي كما يؤمن المسلمون أم هو إله كما يدعي المسيحيون؟ أقول اتفاق البشرين للقصة مع أنكنون صفحة 292 يقول لنا: الإيمان الشائع بين اليهود كان يقتصر على أن المسيح يكون فقط إنسانا مشهورا، فقط إنسانا مشهورا وممتازا في فضائله ووظيفته. وهكذا ترى بأن المسيح عليه الصلاة والسلام كان يقدم نفسه على أنه نبي، هذه المسألة لم نأخذها من نص واحد، أنها مما يقرب من 10 نصوص كلها كان يقدم فيها المسيح عليه الصلاة والسلام نفسه على أنه نبي، ويسوع المسيح الذي أرسلته. ولكن أسألك من أجل هذه الجماعة ليؤمنوا بأنك أنت أرسلتني، بل إن المسيح عليه الصلاة والسلام حسب الإنجيل إنما جاءه الروح القدس وجاءته النبوة عندما صار له من العمر 30 سنة كما في لوقا 3 على 23. لما ابتدأ يسوع كان له نحو 30 سنة، فهذا الوقت هو وقت ابتداء نبوته عليه الصلاة والسلام. إذن المسيح كان يقدم نفسه على أنه نبي، المؤمنون كانوا يرونه نبيا عليه الصلاة والسلام، الجموع كانت تؤمن به على أنه نبي عليه الصلاة والسلام، الكافرون به إنما كانوا يكفرون بنبوة المسيح عليه الصلاة والسلام. أرجو أن أكون قد التزمت بالوقت، فأتوقف عند هذا الحد شاكرا لكم كرمكم في أن أتحتم لي المجال للحديث، مرحبا بأسئلتكم ومناقشتكم، وأشكر لكم وخاصة للأستاذ الكريم إيغو إمي الذي أمتعني بابتسامته على التكست عندما سمع بأن الأصول اليونانية لا تقول لم يقم نبي، تقول لن يقوم نبي. لربما هذه الابتسامة تنبئ عن معرفة كبيرة له في هذا الموضوع، دعته إلى الابتسام وشدته إلى ذلك، فسأكون مرحبا في الاستماع إلى ملاحظتي في هذا الموضوع لو كان عنده ملاحظة. أجدد مرة أخرى ترحيبي بكم جميعا، شاكرا لكم ما تفضلتم به. تفضل أستاذ الآن من لك المايك. طيب شكرا لك فضلت الشيخ دكتور منقذ السكار، أشكرك جدا على برحب بك في الروم، ونبدأ وقت الأسئلة. فضيلة الشيخ الدكتور منقذ السكار، حضرتك اتكلمت في حاجات موضوعات كتيرة جدا، منها يسوع المسيح رجل، مين شق البحر لموسى؟ الله طبعا هو اللي شق البحر لموسى. تين منقذ السكار، اسمح لي أتقدم أنا بالسؤال الأول لحضرتك وبعد كده هنبتدي ندي الأسئلة الثانية. إزاي مضرة الشيخ لا شيء يدعو للعجب عندما تجف في شجرة التين؟ أو حضرتك مش شايف أنه سيد المسيح عندما لعن شجرة التين قد مات؟ من الذي يعطي الحياة ومن الذي يعطي الموت؟ إزاي يعطي هذا النبي ده لو هو نبي من وجهة نظر حضرتك، إزاي يلعب على الشجرة فتموت؟ مين اللي أمات الشجرة؟ الله بكلمته أم شخص آخر؟ عزيزي اللعنة هنا كانت من فم السيد المسيح، فماتت حياتها، فماتت بكلمة. ومن هو القادر على الموت وعلى التلاميذ؟ كانوا لا يؤمنون أنه إله وأن هم اتعاملوا معه أنه نبي. طب وبطرس الرسول عندما سأل السيد المسيح وقال ماذا يقول الناس عني؟ قال بعض يقول أنك نبيا، بعض يقول، البعض يقول. قال له ماذا تقول أنت عن زي ما كانوش بيؤمنوا بأنه ابن الله الحي، ابن الله من طبيعة الله. ياريت أستاذنا وفضيلة الشيخ دكتور منقذ السكار، برحب بحضرتك جدا، وياريت أسمع تعليقك على هذا الموضوع. حد حضرتك المايك الأول عشان برضو ناخد فرصة من أصدقائنا الموجودين معنا نطرح الأسئلة. اتفضل فضيلة الشيخ المايك مع حضرتك. السلام عليكم. بداية نرحب بالأستاذة الكريمة ورحب بأسئلتها. أولا بالمناسبة أستاذة، يعني أنا يؤسفني أن بعض الناس لما تطرح أمامه الأدلة يتركها ويروح يناقش في مسألة أخرى. فلذلك أنا حابب إذا كان سمحتي تقوليني ليش الجموع هذه كانت تعتقد بأن يسوع نبي، ليش ما تناقشيني في هذا الموضوع؟ ثم بعد ذلك في عندك قضايا أخرى ملبسة دعتك إلى أن تقولي بعكس ما تقوله الجموع أو بغير ما قالته الجموع. لكن معلش خلينا نبدأ. حضرتك بتقولي يعني كيف ما يعجب عندما نرى شجرة التين بأنها بمسيح دعا عليها فشجرة التين راحت إيش وماتت. طيب يا أستاذ أنا أقول أن هذه معجزة، وأنا أقول أنها تدعو للعجب، لكن تدعو للعجب عندما تصدر من إنسان، عندما تصدر من نبي. هم تعجبوا، كيف هذا النبي صنع هذه المعجزة؟ لكن لو كانت القضية متعلقة برسول بإله عفوا فالقضية بسيطة، الإله يستطيع أن يفعل هذا ويستطيع أن يفعل أكبر منه. أنت بتقولي أنه يهب الحياة ويهب الموت، لا أستاذة، ممكن إعصار بسيط يأتي إلى شجرة فالشجرة دي تنشف. بالمناسبة أستاذة، إذا كان مجرد حصول الحياة والموت بين يدي شخص يعني أنه واهب للحياة والموت، فهذا يعني أن المسيح ليس هو الإله الوحيد. الملوك الأول 17 على 19، إلياس النبي أحيا ابن الأرملة، أحيا ابن الأرملة، أيها الرب إلهي أيضا إلى الأرملة التي أنا أيضا عندها، قد أسأت بإماتتك ابنها، فتمدد على الولد 3 مرات وصرخ إلى الرب وقال يا رب إلهي لترجع نفس هذا الولد، فرجعت نفس الولد إليه. اليسع أحيا ميتين، واحد قبل موته وواحد وهو ميت في قبره، بالملوك الثاني من إصحاح 4 على 32 والملوك الثاني 13 على 21، ومع ذلك لم يقل أحد هذا المسيح هذا اليسع أو هذا إلياس واهب الحياة فكيف ما نعجب. هذه معجزات كما قال لنا بطرس صنعها الله، صنعها الله بيده بوسطكم. أنا أسأل مرة أخرى، شق البحر لموسى أما كان معجزة تدعو إلى العجب؟ معجزة عظيمة جدا، البحر يشق لموسى. يوشع بن نون توقفت له الشمس في كبد السماء لمدة يوم كامل، أما يدعو للعجب؟ يدعو للعجب، لكنه لا يصنع هذا بقدرته وإرادته، إنما يصنعها بما أقدره الله تبارك وتعالى عليه، كما قال بطرس صنعها الله بيده في وسطه. تفضل يا كلمتك. طيب شكرا لك فضيلة الشيخ، الحقيقة رائعة في مداخلتك، أهلا وسهلا فيك. معلش فضيلة الشيخ خليني أعلق بس على الجزئية اللي حضرتك قلتها عن إقامة موتى في العهد القديم، الناس دول الأنبياء لكن أقاموهم إزاي؟ بالصلاة، بالصلاة وبالتضرع إلى الله الواحد الله الخالق إنه يساعدهم على إقامة معجزة. فضيلة الشيخ في لوقا 7 وآية 14 الكتاب المقدس بيقول إيه؟ ثم تقدم السيد المسيح تقدم ولمس النعش وقال للشاب لك أقول قم. الأمر هنا من السيد المسيح نفسه، ليس بعد الصلاة من السيد المسيح لربنا لله أن يعطيه معجزة ويقيم الميت، الأمر هنا من السيد المسيح نفسه. ثم تقدم لمس النعش فسلمه أي دفعه إلى أمه، فاستعلى الخوف على الجميع ومجده الله. كانت إقامة الميت هنا إعطاء حياة جديدة لميت مات ورايحين يدفنوه، كانت بأمر من السيد المسيح. عند حضرتك تعليق على الجزئية دي؟ استسمح إلى وأمررها على حضرتك، لكن أنا أثق في الاثنين دول جدا وأثق في حوارهم الأكثر من رائع على المايك. معايا إيجو إيمي، أستاذنا الرائع إيجو إيمي، واضح إن حضرتك تعرفه. معايا كمان سيرفنت فور جيسوس. اسمح لي فضيلة الشيخ إن أنا أسمع إيجو إيمي، وبعدين أدي فضيلتك المايك، وبعدين أرجع أسمع سيرفنت، وبعدين أدي فضيلتك المايك، نتناقش في الجزئية دي. خاصية الله الذي لا يمكن يعطيها لأحد، الحياة والموت، ما ينفعش. ما ينفعش نعطي هذه الخاصية لأي حد. سيد المسيح استطاع أن يعطي حياة واستطاع أيضا أن يميت. أستاذ إيجو إيمي اتفضل المايك مع حضرتك. شكرا لك يا أستاذ هاني مانجو، وشكرا لكل الموجودين، وأشكر كمان اختيارك للدكتور منقذ صفار. بس على حاجة الوش ما حطيته ما كانش التزام، فيمكن كان في رأي غلط. حضرتك الناس اللي بحب اسمعها، لأن أنت إنسان مخلص، عرفت دينك الأول قبل ما تتكلم عن دين الآخر، فأنا أحترم هذا وأحترم أدب حضرتك. هذا ليس الفرق، لكن الكلام ده بيدل عليك حتى حضرتك مش موجود، بغض النظر عن اختلاف الدين أو العقل. حضرتك ملاحظ المحاضرة بتاعت حضرتك إني المسيح مجرد، وإن الموضوع اللي هي دوت أشبه بحاجة محدثة أو حاجة جديدة يتهم المسيحيين بالتحريف وفي نفس الوقت بينكر هذا، بمعنى ان في حقائق بغض النظر اذا كانت صحيحه ولا لا، لكن المسيحيين حرفوا كتابهم علشان يقربوا السيد المسيح. وفي نفس الوقت بنيجي نسمع نقاش لا المسيح لم يقال عنه ان هو الله من خلال كتابه القدس. لكن نرجع للاصول بمعنى ثاني، ما قلت حضرتك ما تصرف عليه في جزئيه ان المسيح نبي وان المسيح انسان، لا يوجد مسيح واحد ينكر الحق. فلان اول بدعه قامت في المسيحيه تنكر بشريه المسيح. حضرتك قارئ الكتاب المقدس وتقول منين يعني الناس ديت اللي هو احنا يعني مخلصين للجموع اللي كانوا من 2000 سنه. انا مش هجيب لك غير ايه واحده، واتمنى اشوف حضرتك قارئها ازاي او فاهمها ازاي. وده من كلام السيد المسيح نفسه. استاذي يهمني المايك من حضرتك. سؤالي مرة ثانية في يوحنا 5:21 لو حد يحطها من فضلكم. يوحنا 5:21 دي من الآيات الموجودة في الكتاب المقدس واللي احنا بنقراها كمسيحيين وفهمنا منها معنى معين. فنشوف أستاذ الدكتور منقذ سقر شايف هذا، لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي كذلك الابن أيضا فخي من الشيخ. سؤالي في كلمة ما معنى كما، ما معنى كما في هذا النص؟ وإحنا كده علقنا على المحاضرة بتاع حضرتك، ما تقول نؤمن بأن المسيح نبي، المسيح إنسان، المسيح رسول، لا يوجد المسيح يخالف في هذا الكلام. لكن هذه ليست فيها الحقيقة، في نصف الحقيقة، وأنصاف الحقائق ليست دائما كلها حقائق. لو حضرتك إنسان وأنا إنسان، لكن حضرتك دكتور أنا مش دكتور، حتى لو استوينا إن إحنا أنا إنسان وأنت إنسان، لكن ما أقدرش أقول إن أنا دكتور، لو كل اتفق على موضوع إنسانيتنا، لكن مش هينفي إن حضرتك دكتور. أكتفي كده، سؤالي في كلمة كما، وكيف أفهم فضيلة الدكتور موقف سقار معنى هذه الآية؟ هو احترامي لحضرتك دكتور منقذ ومايك فري. شكرا ليك اخونا الحبيبي جوائلي. استاذنا الدكتور منقذ السقار، المايك مع حضرتك للرد. السلام عليكم. بدايه انا ارحب بحضرتك وانا شاكر لك ثناءك يعني الذي اتمنى ان اكون مستحقا له، ويبدو اني يعني فهمت خطا الاشاره التي وضعتها، فانا اكرر اسفي في هذا الموضوع. القضيه الثانيه، أنا الحقيقة لدي الآن عدة أسئلة طرحت علي سواء في المداخلة السابقة أو هذه، فأتمنى أن يتاح لي أن أرد عليها جميعا. الأستاذة الكريمة قالت الناس سألوا المسيح عليه السلام، قال ماذا هو سألهم عفوا، قال ماذا يقول الناس عني؟ فقالت أنه حسب متى 16 بطرس قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي. طيب ماله؟ يعني إيش معنى أنت المسيح ابن الله الحي؟ يعني هو إله؟ لا أبدا. بداية أستاذة أود أن أوضح لك حاجة، نفس السؤال كانت إجابته حسب مرقس 8:29 أنت المسيح، ما في ابن الله الحي، فقط أنت المسيح. نفس السؤال متى زادت عنده ابن الله الحي؟ طيب ماشي، لنعتبر أن إجابة متى هي الكاملة وهي الصحيحة، المسيح ابن الله الحي، إيش المشكلة؟ هل يعني هذا لاهوت المسيح؟ أبدا لا يعني هذا لاهوت المسيح. اقرأوا في هوشع 1:10 يكون عدد بني إسرائيل كرمل البحر الذي لا يكال ولا يعد، ويكون عوضا عن أن يقال لهم لستم شعبي يقال لهم أبناء الله الحي. المسيح ابن الله الحي وشعب إسرائيل أبناء الله الحي، إيش الفرق بين هذه وهذه؟ إذا كانت هذه تقتضي ألوهية المسيح، فتلك أيضا تقتضي ألوهية جميع بني إسرائيل. هذه واحدة أستاذ. القضية الثانية، السورة الكريمة تقول الأنبياء عندما كانوا يفعلون المعجزات كانوا يصلون لله عز وجل، فإذا صلوا قبل الله تبارك وتعالى منهم ذلك. أقول أبدا، ليس هذا شرطا في المعجزة. أولا المسيح عليه الصلاة والسلام وهو يصنع هذه المعجزات كان أيضا يصنعها بقدرة الله عز وجل، بدليل ما قاله بطرس: صنعها الله بيده، صنعها الله. لكن أقول، هل الذين صنعوا المعجزات كانوا بالضرورة يدعون الله عز وجل؟ أبدا. اليسع عندما أحيا ميتا وهو ميت، وهو ميت لأنه لمس قبره فقام من الموت، هل دعا الله عز وجل؟ لا أبدا أبدا أبدا أبدا، إنما حصل ذلك بمعجزة من الله. الملوك الثاني 13-21: فيما كانوا يدفنون رجلا إذا بهم قد رأوا الغزاة، فطرحوا الرجل في قبر اليشع، فلما نزل الرجل ومس عظام اليشع قام على رجليه. فإذا حصلت هذه المعجزة من غير دعاء الله عز وجل. مسألة أخرى: من أخبركم أن المسيح عليه الصلاة والسلام لم يكن يدعو الله عز وجل؟ من الذي أخبركم بهذا؟ انظروا إلى المسيح وهو يحيي لعازر 11 بيوحنا، يقول: رفع يسوع عينيه إلى فوق. ليش؟ ليش المسيح رفع عينيه فوق؟ وقال: أشكرك أيها الآب، أشكرك أيها الآب لأنك سمعت لي، سمعت لي، سمعت لي، وأنا أعلم أنك في كل حين تسمع لي. إذن هو دعا الله عز وجل، والله عز وجل سمع له، وهو يشكر الله عز وجل. فالمسيح عليه الصلاة والسلام أيضا كان يفعل ذلك بقدرة الله تبارك وتعالى، وليس من حاجة أن أذكر مرة بعد مرة: صنعها الله بيده، صنعها الله بيده. الأستاذ الكريم سألني سؤالا في موضوع التحريف، قال: كيف أنتم المسلمين تدعون التحريف في الكتاب ثم بعد ذلك تستدلون به علينا؟ نعم، أحسن، سؤال وجيه. أولا أقول لك: لا يوجد مسلم يعتقد أن كتابكم محرف من ألفه إلى يائه، لكن ليس هذا موضوع البحث. دعني أقول: لو كان كتابك محرف 100%، هل يسعني أن أحتج به عليك؟ أقول نعم، أقول نعم. لنفترض أن اختلفنا أنا وأنت على البيت، هل هذه الشقة لي أم لك؟ فأنت قدمت وثيقة غير صحيحة إلى المحكمة، وثيقة غير صحيحة أنا أطعن بها ولا أعترفها وهي مزورة، قدمتها للمحكمة، فأنا سأقول بداية بأن الوثيقة مزورة، لكن هل يحق لي أن أنظر في الوثيقة فأنقذها من الداخل لأرى مثلا أن الخط المكتوب ليس خطي أنا، لأرى أن التاريخ المكتوب لم أكن فيه مولودا، فأنا أنقذ الوثيقة من داخلها؟ لا يعني هذا بالضرورة أني مؤمن بها. لذلك أستاذي الكريم، نحن نؤمن بأن كتابكم فيه بعض الحقيقة، ونتلمس هذا البعض ومن خلاله نرد عليكم. أستاذي الكريم أيضا استشهد عليه بإنجيل يوحنا 15، يقول: الآب يقيم الأموات كذلك الإبن يقيم الأموات. ليش ما نقرأ النص في نفس السياق في نفس إنجيل يوحنا 5-30؟ يقول: أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيء. في نفس السياق لماذا نتنكر لهذه؟ المسيح يقول: أنا لا أستطيع أن أفعل من نفسي شيئا. ويقول أيضا في نفس الإنجيل في نفس الإصحاح: لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني. فما يصنعه المسيح عليه الصلاة والسلام ليس هو مشيئته، إنما هي مشيئة الله تبارك وتعالى يقدرها للمسيح عليه الصلاة والسلام فيفعلها. الرسول الكريم يعتقد بأن المسيح إنسان وأنه نبي، ويقول هذا معتقد جميع المسيحيين. نعم، لكنكم جميعا لا ترددون هذا ولا تقولونه، لا تتذكرون فقط إلا لاهوت المسيح. أنا أحضرت لك أستاذ ما يقرب من 10 أدلة من كلام المسيح على نبوته. هذه الأدلة لا تستطيع أن تقول إلا بأنها صريحة، أنها واضحة في دلالتها. لكن أنا أسأل حضرتك، أنت تدعي أن المسيح إله، هل تستطيع أن تحضر لي دليلا واحدا واحدا فقط بصراحة الأدلة التي أنا قدمتها؟ أنا قدمت لك من كلام المسيح 10 أدلة، قدمت لك 10 أدلة من كلام المسيح صريحة في إنسانيته ونبوته. تريدون قتلي وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. الجموع كلها كانت تقول بأنه نبي، هل تستطيع أن تحضر لي نصا واحدا الجموع كانت تعتقد بألوهية المسيح؟ لن تجد أبدا، لن تجد أبدا. هل تستطيع أن تحضر لي واحد مؤمن بالمسيح عليه الصلاة والسلام كان يعتقد بألوهيته؟ لن تستطيع أن تجد هذا إلا في كلام الرسول بولس الذي لم يرى المسيح عليه الصلاة والسلام. تفضل أستاذ لك المايك. شكرا لك دكتور منقذ السكر. دكتور منقذ الحقيقة ما جاوبش سؤالي وإني ما قالش ما معنى كلمة كما، لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء. دكتور منقذ حضرتك ما جاوبتش على كلمة كما ولا معناها. دكتور منقذ طالب هو ادانا 10 نصوص انسان المسيح انسان نبي وطالب نبيا ورسولا فقط، بل هو الله الظاهر في الجسد. دكتور منقذ هعرف مع حضرتك بعض النصوص اللي بتؤكد كلامي هذا، واذا كان حابب اكون ايبو ان يعلق حاضر او سيرفنت فور جيسس لو حابب ان هو يعلق ايضا ويطرح سؤالي والنهايه الاول والاخر في سفر الرؤيه اصحاح 13 ايه 22 في عبرانيين السيد المسيح اصحاح 8 وايه 13 السيد المسيح هو امس واليوم والى الابد الازلي الابدي. السيد الاس ليس تحت السماء اسم آخر، اسم آخر قدمه الله للبشرية فيه يجب أن نخلص. السيد المسيح في يوحنا 3 إصحاح يوحنا 3 آية 1-4 كل شيء فيه كان وبغيره لم يكن شيئا مما كان، فيه كانت الحياة. حاجات كثيرة دكتور بوكس الحقيقة، ولو عاوز أنا مع حضرتك للصبح بلاهوت السيد المسيح المؤكد في الكتاب المقدس والمؤكد في أعماله. أرجع تاني وأقول هم صلوا علشان ربنا يعطي معجزة. السيد المسيح في إقامة العصر رفع عينيه إلى السماء فصح، بس هنا علشان يعلمنا عندما نحتاج أمر من الله أن نصلي نحن أيضا. لكن في معجزة أخرى، في أكثر من معجزة، إقامة ابنة أرمالة نيين اللي ميتة أعطاها ابن أرمالة نيين الميت وهم رايحين يدفنوه، قال له أقول لك قم، وأمر من السيد المسيح طريسة في الكتاب المقدس ذهب ولمس الصبية فقامت في الحال. كل دي أدلة، ولو حضرتك عايز كمان احنا طبعا حضرتك إيه الأول. طب أوكي إيه المايك مع حضرتك. شكرا لك يا أنا مانجو، شكرا للدكتور منقذ السكر على الجواب. كان أنا معاني كان ملايات كتير صعبة في النقاش معاه في هذا آية في نفس الوقت، لكن عشان كده أنا حبيت لحضرتك آية واحدة وسألت في كلمة واحدة وبعدها لم تعلق عليها، بل ذهبت إلى آية أخرى عشان تشرح هذه الآية. ده حسب حضرتك يعني تكلمت بي، لكن ما زال السؤال قائم، ما معنى كلمة كما في هذه الآية؟ ما معناها في هذه الآية فقط؟ عايز تجيب أدلة من آية تانية تناقض هذه الآية أو تدي معنى تاني مش مشاكل، لكن نفهم معنى هذه الكلمة في هذه الآية. طبعا أنا بس بعيد السؤال تاني وأخشى إن حضرتك وأنت بتجاوب الأسئلة كثيرة تمر على الآية دي مرور الكرام. لا أنا عارف إن أنت كريم، بس عايزك تستظل وتبقى عندنا. مش نتكلم على بولس الرسول شاف المسيح ولا لا، ممكن ترجع لعمل 9، لكن مش دي القضية بتاعتنا عشان نخرج ورا الحوار. لكن هل ممكن آخد من حضرتك نظرة ضمني إني بولس الرسول صرح بولاية المسيح؟ إن حضرتك قلت باستثناء بولس الرسول مفيش حاجة بتفيد ولاية المسيح. فلو أنا فهمت حضرتك صح، أعتقد النقاش كده يعني وصل إلى قرب النهاية، لأن في كتابات العهد الجديد وكتابات بولس الرسول من صرح بولاية المسيح. بغض النظر أنت تقبل كتابات بولس أم لا تقبلها، هو متعن هو أو غير متعن هو، ليس هذه القضية، هذه هي كتبنا التي نؤمن بها. فأنت تأخذ إيماني من كتب وليس من أعتقد. أكتشف كده والمايك فري. طب شكرا ليك إيجواني. طبعا فضلت شيف من حقك ترد، أنا سعيدة جدا فضلت شيف بتشريفك لينا النهاردة، وربنا يديم يا رب المحبة واللقاءات الرائعة والأكثر فعلا من رائعة. برحب الحقيقة أيضا سعيد لوجودي معكم، لكن مش سعيد أن حضرتك ما فهمت إجابتي وظنيت أني أنا مش فاهم. لا يا أستاذ، أنا رديت. فقول حضرتك ما فهمت، يقولي أنا ما فهمت ردك، ممكن أشرح لك هو تام، لكنه أنا ما رديت. لا يا أستاذ، أنا متعود دائما أني أرد على كل ما يطرح علي، ولذلك هعيد الرد مرة ثانية. يا أستاذ، أنا قلت يا أستاذ هذا السياق أو هذه الكلمة تفهم من خلال سياقها، اقرأ النص من أول لآخر، اقرأ ما قبل وما بعده عشان تفهم هذه الفقرة. الآن هو بيقول كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي كذلك الإبن، لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الإبن أيضا أن تكون له حياة في ذاته. أول حاجة أريد أسألك يا أستاذ، الإبن له حياة في ذاته، هل هي من ذاته ولا عطية الله؟ السؤال مرة أخرى يا أستاذ، الآن الآب له حياة من ذاته والإبن له حياة من ذاته، هذا معنى كما أستاذي؟ الأب له حياة من ذاته والإبن له حياة من ذاته، لكن السؤال هل حياة المسيح من ذاته يستطيع أن يضعها يستطيع أن يمنعها؟ هل هي عطية الله تبارك وتعالى ولا هي استحقاق الإلهي؟ النص يقول كذلك أعطى الإبن أيضا أن يكون له حياة في ذاته، فهي عطية الله تبارك وتعالى، هي عطية الله تبارك وتعالى. لكن هل نستطيع أن نقول بأن الآب أحد أعطاه الحياة التي يملكها في ذاته؟ لا، لا أحد يستطيع أن يقول الآب كذلك. الآب له حياة يتصرف بها والإبن له حياة في ذاته يتصرف بها كما، لكن الفرق بينهما أن الآب عطيته في ذاته لم يعطيها له أحد، أما المسيح عليه الصلاة والسلام فقد أعطي هذه الحياة، أعطيها. النص يقول كذلك أعطى الإبن، ولا يمكن للآب أن يقال بأنه أعطى الآب، الآب لم يعطى، الآب يملكها بذاته، أما المسيح فقد أعطي هذه القدرة. طيب لو لم يعطي الله تبارك وتعالى هذه القدرة، في نفس السياق يا أستاذ، في نفس الصفحة بعد 9 سطور أو 5 سطور يقول أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، فهذه القدرة يا أستاذ كما ترين هي عطية الله تبارك وتعالى. أستاذ الكريم طلبت منها دليل واحد صريح يقابل 10 أدلة صريحة ذكرتها على نبوة المسيح، فقامت الأستاذة وسردت لي 10 أدلة حسب ما إن كان عدتهم أو لا. يا أستاذة ممكن تختاري لي منهم واحد فقط؟ أنا أحضرت لك 10 أدلة من كلام المسيح يدعي فيها النبوة، أنا مش عايز من حضرتك دليلين ولا 3 ولا 4، إذا خلصنا الأول ننتقل للثاني. ما ليش أستاذ إيجو، إذا حضرتك ما فهمت علي فهذه مشكلتك، تأخذ التسجيل تسمع التسجيل تعرف إيش معنى كما وتعرف إيش معنى أعطى وتعرف أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا إذا كان حضرتك ما فهمتني، لكن أنا بقول كلام حسب علمي أنا مفهوم، يستطيع كل إنسان أن يقول أنا ما فهمت، لكن إذا أنت ما فهمت في الغرفة 50 واحد ويمكن يكون منهم 20 فهموا، يكفيني في هذا الوقت. مرة ثانية أرجع للأستاذة الكريمة، أستاذة الكريمة أنا مش عايز منك 20 دليل، أنا قدمت لك 10 أدلة صريحة واضحة صراحة، ليس لا تحتاج إلى شرح لا تحتاج إلى تأويل، أنا بدي منك دليل واحد فقط أن المسيح يدعي فيه الألوهية. إذا أحضرت لي الدليل الأول وناقشناه ممكن ننتقل للدليل الثاني، ممكن ننتقل للدليل الثالث وهكذا، لكن أنه نصر 10 أدلة ونقول في أدلة كتير ممكن للصبح، لا ممكن للظهر مو للصبح يا أستاذ، بس أنا بدي دليل واحد صريح، دليل واحد صريح من حضرتك، فلذلك أنا مش هناقش الأدلة اللي حضرتك طرحتيها لأنك طرحتي 4-5 أدلة، فأنا عايز دليل واحد، دليل واحد. فضل لك المايك. شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور منقذ السكر. يعني مش عارفة أقول إيه دكتور منقذ، إحنا بنسأل حضرتك على كلمة واحدة، كلمة كما، وحضرتك بتقول التسجيل ويرجعوا للتسجيل واسمعوا التسجيل، وأنا بقول في الروم إن حضرتك مجاوبتش على كلمة كما، ماذا ما هو معناها، ما هو معنى هذه الكلمة، لأنه كما كما أن الأب يقيم الأموات ويحيي كذلك الإبن أيضا يحيي مين؟ من يشاء، يحيي من يشاء. إذا في حياة قادر الإبن أن يعطي مساواة لله، الله بيقدر يحيي الإبن أيضا. الاول والاخر. اختار حضرتك بعرض عليك ثلاثة، اختار حضرتك اللي يعجبك فيهم ونتناقش فيه. اوكي سيرفنت عايز المايك، هدي ايكو تاني. طب اوكي ماشي، يبقى هكون انا وايكو بس مع فضيلة الشيخ الدكتور منقذ السفر، لانه انا بعتذر معايا ناس كتير رائعة في الروم اساتذتي طالبين المايك للحوار، بس في اتفاق مسبق مع فضيلة الشيخ اني انا اللي باخد الاسئلة واعرضها عليه عشان يبقى في التزام بالاتفاق بس. لكن انا استسمحت فضيلة الشيخ ان انا ادي المايك لايجو الي، واستسمحه برضو اختار بعض اساتذتي الرائعين اللي حضرتك هتتصل منهم جدا فضيلة الشيخ لما تسمعهم على المايك. استسمحك في اطلالته ولو وافقت برضو عشان الناس ما تزعلش، ناس حابه كتير تتحاور معايا فضيلة الشيخ، وانا اثق في الناس دي تماما، اثق فيها جدا. ايجو ارمي المايك مع حضرتك. شكرا لك يا امل، وشكرا دكتور منقذ ان انت رغم ده يعني كان دكتور منقذ حضرتك تعليق في السؤال بتاعي مش هطول اكتر دقيقه ونص دقيقتين كتير جدا. كان سؤال في كلمه كام حضرتك قلت ان انت جاوبت ونجح التسجيل، لو حضرتك تقولها بجمله واحده لان الاجابه كانت وسط كلام تاني كتير، تقول لي معنى كلمه كام فقط كان هي وجوه في النص. عايز تقول ان انا بقتطع، انا هوافق معك، انا هوافق معك، بس قول لي معنى كلمه كم. لو تتكتب تتقال على المايك في جمله واحده ومنها نصل للحقيقه. انا بقى هاخد من المعلومه ديت شيء من عقيده او اختلق ده شيء اخر، لكن انا قريت نص وسالت سؤال يمكن أكثر في اللغة العربية وليس في العقيدة اللاهوتية. ما معنى كلمة كم؟ عايز تشرح بآيات تانية دي قصة أخرى. فسؤالي في الآية دي طالما أراها أنا ما عنديش غير الآية دي بس، لو عايز أفهم معنى كلمة كم. وبلاش أنا أكتفي كده ويمكن دي يكون أكتفي كده مايك فري. طيب فضلت الشيخ المايك مع حضرتك، المايك مع حضرتك فضلت الشيخ للرد عليا او على استاذنا ايكو ايمي. المايك معك فضلت الشيخ، واهلا وسهلا بحضرتك مره تانية في الروم. السلام عليكم مره اخرى يا استاذه، ارجو انك تصحح عبارتك وتقولي انا ما فهمت، قولي انا ما فهمت، لا تقولي حضرتك ما جاوبت. مره ثانيه انا عايز اقرا لك النص الثاني اللي انطرح امامي على التكست، لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي كذلك الإبن، كذلك الإبن أيضا يحيي من يشاء، لأنه كما أن الآب يقيم الأموات. هذا النص اللي حضرتك عايزه، هذا النص اللي ظاهر أمامي على التكست، هذا هو، هذا هو أستاذي، هو اكتب لي واحد. طيب أنا بس أسأل حضرتك، هو النص ده اللي أنا بقرأه أمامي على التكست هو ده؟ الآن النص ماذا يقول؟ يقول كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الابن يحيي من يشاء. سألوني هل المسيح يحيي الموتى؟ أقول نعم. هل الله يحيي الموتى؟ نعم. كما أن الآب يحيي الموتى فإن الابن يحيي الموتى. كما هذا الفعل يقع من الله عز وجل فإنه يقع من المسيح، لكن هناك فروع الفعل من الله ومن المسيح لا يعني مساواتهما أبدا أبدا. ليش؟ لأن المسيح يقول في نفس السياق أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، إذا تنبهوا لهذا، بينما الآب لا يقول أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا. إذا كما أن هذا يحيي الموتى، هذا يحيي الموتى، لكن هذا يحيي الموتى من قدرته الشخصية، من قدرته الذاتية، أما هذا فهو لا يقدر أن يفعل من نفسه شيئا. إذا هذا يحيي الموتى وهذا يحيي الموتى، كما أن هذا عنده قدرة إحياء الموتى، هذا عنده قدرة إحياء الموتى، هذا معنى كما. لكن هل هذه الكما تعني التساوي؟ لا أبدا يا أستاذ، بدليل أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، أنا لا أستطيع أن أحيي الموتى من نفسي. كيف إذا يسمع المسيح هذا؟ كيف المسيح كذلك يحيي من يشاء؟ نعم المسيح يحيي من يشاء، لكن ينبغي أن تتذكر عبارة وردت في نفس السياق تفسر لك معنى مشيئة المسيح، يوحنا 5:30، لأني لا أطلب مشيئتي، لأني لا أطلب مشيئتي، بل مشيئة الآب الذي أرسلني. إذا لما نقول المسيح يحيي من يشاء، نعم يحيي من يشاء، لكن تذكر أن المسيح لا يطلب مشيئته. ليه؟ لأنه لا يقدر أن يفعل من نفسه شيئا، إنما يفعل مشيئة الآب. فلكون مشيئة المسيح تابعة لمشيئة الآب، هو يستطيع أن يفعل ما يفعله الآب. لماذا؟ لأن الله أعطاه هذه القدرة. لو لم يعطي الله هذه القدرة، أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا. وهذه القدرة بالمناسبة أعطيت لكثيرين، ليس فقط للمسيح عليه الصلاة والسلام، بل أعطيت لغير المسيح عليه الصلاة والسلام في الكتاب المقدس. الآن الأستاذة الكريمة سألت عن دليل صريح يقول المسيح في أنا الله أو أنا اللاهوت الذي حل في الناسوت، ما جاءت بهذا النص، ما قالت لي أنا الله، ما قالت اعبدوني، لكن جابت لي عدد من النصوص. هأخذ واحد فيهم وبعد ما أناقشها في الأول ممكن ننتقل للثاني. قالت من رآني فقد رأى الأب. حلو، هل تؤمن يا أستاذة بأن المسيح هو الآب؟ طبعا لا، طبعا لا. من رآني فقد رأى الآب، من ضربني فقد ضرب الآب، إذا أكلت فقد أكل الآب، إذا قتلت فقد قتل الآب، ولما مت مات الآب، وحين كنت آكل كان يأكل الآب. هذه المعادلة يا أستاذة بحضرتك تستشهد فيها. لما حضرتك علمت الدليل الواضح الصريح الذي يقول فيه أنا الله، عندما علمت هذا الدليل ذهبت تختلقين معنى من دليل معين. من هو؟ من رآني فقد رأى الآب. تكمل المعاني التي تأتي بعده. من رآني فقد رأى الآب، من ضربني فقد ضرب الآب، من قتلني قتل الآب. إذا الآب مات، إذا مت أنا مات الآب. طبعا أنت ترفضين هذه المعادلة. إذا المعادلة من أصلها يا أستاذة لم تكن معادلة صحيحة، لم تكن معادلة صحيحة. لاحظي أنا عندما عرفت دليل النبوة لم أحتاج إلى كثير، لم أحتاج إلى كثير، القضية عندي واضحة جدا. قالت الجموع هذا يسوع النبي. أنا أردت منك دليل، هذا الجموع تقول هذا يسوع الإله، لكن للأسف لا تملكين هذا. أنا أحببت لك دليلا المسيح يقول عن نفسي أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. ليس عندك دليل يقول أنا الله فاعبدوني. لاحظت الفرق يا أستاذة؟ إذا القضية ما هي؟ القضية ما هي؟ هناك أدلة صريحة على النبوة لا تحتاج إلى شرح، لا تحتاج إلى أي كلام، بينما لا يوجد دليل على الألوهية. لذلك نذهب هنا وهناك نبحث عن هذه النصوص من أجل أن يجعلها دليلا على ألوهية المسيح. حضرتك ذكرت قضية أخرى، قلت هو لما دعا في إحياء العالم عشان يعلمنا أنه نعمل كده. مين اللي قال لك كده يا أستاذة؟ هذا التفسير من حضرتك، وتفسير حضرتك غير ملزم في دلالته بالنسبة لي أبدا أبدا. بعدين ما جاوبتني يا أستاذة، الذي أحيى الميت وهو ميت، اليسع عندما أحيى الميت وهو ميت، هل دعا الله عز وجل؟ أكيد لا، أكيد لا يا أستاذة. مسألة أخرى، الأستاذ الكريم يقول لي هل تعتقد بأن بولس يؤمن بلاهوت المسيح؟ دعني أقول لك أستاذي، أنا في كتابي الله جل جلاله ذكرت بأن بولس هو الذي أحيا أو هو الذي أحدث عقيدة ألوهية المسيح. لكن تسألني هل في رسائل بولس؟ أقول لك لا، لا يوجد في رسائل بولس، لكن بولس هو الذي قال بهذا. تسألني كيف؟ تسألني كيف؟ أقول لك أستاذي لعلك قرأت، أو إن لم تقرأ تقرأ، أن بعض العلماء يقول هذه الرسائل منسوبة إلى بولس أصلا لا يصح نسبتها، وأن بولس لم يكتب في الحقيقة إلا سطرين أو ثلاثة. هذه قضية موجودة عند اللاهوتيين، أنا لا أريد أن أدخل في غمارها لأنه أنا لست معنيا فيها. لكن هذا بولس ليس من تلاميذ المسيح، لم يلقى المسيح، جاء هذا الرجل فقال بألوهية المسيح، ولنفترض أن رسائله كلها تقول بلاهوت المسيح. لا، ماذا يعني هذا؟ يعني أن المسيح لم يقل عن نفسه بأنه الله، أن تلاميذه لم يقلوا عنه بأنه الله، بأن الجموع لم تقل عنه إلا بأنه نبي، لكن جاء رجل فقال بأنه الله. لنفترض أن رسائله كلها من أولها إلى يائها تقول بلاهوت المسيح، فهذا لا يعني في دلالته شيئا عندي، فلا يهمني المسيح والمؤمنون بالمسيح فقط في زمن المسيح. على سؤال بحضرتك يا أستاذة، أتمنى لما تأخذ المايك لا تقولي أنت ما جاوبت، قولي أنا ما فهمت جوابك. تفضل لك المايك. طيب شكرا لك دكتور منقذ السكر. في يعني لو واحد ضربني يبقى ضرب الأب، ولو واحد أكل يبقى الأب أكل، ولو مات يبقى الأب مات، وأنا مش عارفة بصراحة دكتور منقص، خليني أكون صريحة معك شوية. هو إحنا بنعبد إنسان، هل الله له جسد؟ هل الله له جسد بشري يجوع ويعطش ويأكل، ولا الطبيعة البشرية فقط هي اللي لها هذه المواصفات؟ الله روح، عندما تجلى هذا الروح اللاهوت في شخص السيد المسيح، فهذا اللاهوت هذا الروح لم يتأثر ولم يجوع ولم يتعب ولم ينام ولم يموت ولم يتأثر بتعذيب على الصليب من ضرب ومن صلب ومن دق مسامير في ايديه وفي رجليه. واضح دكتور منقذ ان انا وحضرتك لسه مختلفين في هذا المفهوم. حضرتك فسرتها بطريقة ما هواش ده عقيدتنا خالص ولا هو ده إيماننا. نحن نؤمن أن الله بيأكل بيشرب بينام بيتألم بيموت كطبيعة بشرية لها نفس، ممكن أن تموت وروح بشرية تموت، لكن اللاهوت اللي حالل في هذه الطبيعة البشرية بكل تأكيد الله روح لا يتأثر. مين قال هذا الكلام؟ عندما قال السيد المسيح أنا في الآب والآب فيا، معناها أن السيد المسيح أخذ الطبيعة اللاهوتية، أخذ نفس الطبيعة، انبثق من الآب كما ينبثق الفكر من العقل. ما نقدرش أبدا نقول ده له فكر ولو عقل مختلف، الفكر مأخوذ من العقل، الكلمة وليدة العقل. أنا إنسان قد كلمكم، طبعا السيد المسيح ما هو إنسان، إحنا لا ننكر هذا، لا ننكر طبيعة البشرية، أيوة هو إنسان قد كلمنا بالحق كما سمع من الآب. أنا ما أقدرش أتكلم إلا بالكلام الذي يوحى لي من عقلي أنا، كلمتي أنا، وليدة عقلي أنا، منبثقة مني أنا، فأنا وعقلي واحد. السيد المسيح وعقل الله ديت مش واضحة عند حضرتك. عظام ميت أحيت عظام، كانت فيها عصائب لبطرس، عصائب بطرس كانت تشفي من الأمراض، فمش كتير إن عظام مقدسة تشفي أيضا عظام ميت، المانع في كده؟ لكن السيد المسيح أحيا الميت بكلمته، هو الذي أعطى الأمر للميت أن يقوم، لك أقولكم، مفيش أي حد تاني. فمن هو القادر على أن يعطي الحياة والموت غير الله؟ إذن السيد المسيح بداخله وفي عمل الله وخصائص الله التي لم تعطى لبشر، مش عارفة أنا، يعني أتمنى أن أنا أكون علقت على بعض الحاجات اللي حضرتك قلتها. فضل فضلت الشيخ، المايك مع حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله. طيب يا أستاذة، مرة ثانية يا أستاذة تثبتين أنك سيئة جدا للأسف في مجال فهمي. مرة ثانية، من رآني فقد رأى الأب. يا أستاذ هذه معادلة قالها المسيح، وأنا لما كملت لك المعادلة كملت لك نفس المعادلة اللي قالها المسيح. المعادلة بتقول من رآني فقد رأى الأب، اللي رأى المسيح رأى الأب. إذا المعادلة بتقول اللي ضرب المسيح ضرب الأب، المعادلة بتقول إذا أكل المسيح أكل الأب، وإذا مات المسيح مات الأب. مش بتكلم عن ذاتي يا أستاذة، بتكلم عن ذات المسيح. من ضربني فقد ضرب الأب، يعني من ضرب المسيح ضرب الأب. هذه المعادلة أستاذي، من رأى أستاذتي من رآني فقد رأى الأب. لاحظي يا أستاذة، هذه قضية أولى. القضية الثانية يا أستاذة، أنا ما زلت أبحث عن دليل واحد، صريح يشابه الأدلة التي ذكرتها، يقول به المسيح من الله. لكن الحقيقة حضرتك ما عندك هذا الدليل. حضرتك بتقولي لمس العظام المقدسة، لما وقعت الجثة في قبر يشع لمست العظام المقدسة. طيب كلامك صحيح، هذا الكلام اللي أنا بقوله، من غير ما العظام المقدسة تدعو الله، الله أحيى الميت. زي أنت بتقولي حضرتك لا، اللي صنعوا المعجزات صنعوها عندما دعوا الله عز وجل. أنا عايز أقولك إنسان ميت عظام المقدسة لمست جسد الميت فأحياه الله، هذا الكلام اللي أنا بقوله. فحضرتك نسيت الموضوع احنا جينا عليه من فين. قضية ثانية، حضرتك بتقولي احياه بكلمتي، خلاص هذا احياه بكلمتي وذاك احياه بعظامي، ايش الفرق؟ يصير اثنين آلهة. يا استاذة يا كريمة اختصر عليك الطريق، الحق اقول لكم، من يؤمن بي، كل واحد مؤمن بالمسيح، من يؤمن بي فالاعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضا ويعمل اعظم منها. وما في داعي للدعاء لأنه لم يأتي بالنص الدعاء. يعني بمعنى حضرتك الآن إذا المسيح أحيا لعازر بعد 4 أيام، حضرتك تستطيعين أن تقيمي ميتا ولو بعد 5 أيام ولو بعد 6 أيام، لأن المسيح يقول الحق أقول لكم، من يؤمن بي، واحد مؤمن زي حضرتي، فالأعمال التي أعملها يعملها هو أيضا، يعني الموتى ويعمل أعظم منها. ما في النص أبدا أن نرجع وندعو الله عز وجل. قضية ثانية يا أستاذة، حضرتك بتفرق بين الناسوت واللاهوت، فأنا عايز أسأل حضرتك، التفريق بين الناسوت واللاهوت هذا رأي خاص لحضرتك أن المسيح له طبيعتين، ولا هو رأي تقوله الكنيسة؟ أنا أقول لك يا أستاذة، وأنا أعرف أن حضرتك قبطية، وأنا أعرف أن حضرتك أرثوذكسية، الأرثوذكس لا يقولون بالطبيعتين، اللي بيقول بالطبيعتين هم الكاثوليك والبروتستانت، أما الأرثوذكس الأقباط فيقولون بالطبيعة الواحدة، فالمسيح عليه السلام كان له طبيعة واحدة. عموما حتى أثبت الموضوع للأستاذ أنا منجو الذي قابلني بابتسامة، سأقرأ له بعض النصوص التي لربما لم يسمعها حضرته فيعطيني ابتسامة أخرى إذا كان سمعها. البابا أثناتيوس يقول هذا الواحد الإله هو ابن الله بالروح وهو ابن الإنسان بالجسد، ليس أن الابن الواحد له طبيعة. انت حضرتك الآن بتقول المسيح له طبيعتين، ناسوتية ولاهوتية، بيقول لا، ليس أن الابن الواحد له طبيعتان، إحداهما مسجود لها يعني إلهية والأخرى غير مسجود لها ناسوتية. لا لا، ما في كلام غير صحيح، بل طبيعة واحدة لكلمة الله المتجسد. بالمناسبة أنت ما تعرض جسد المسيح، كمان هذه معلومة غير صحيحة، لأن البابا أثناتيوس بيكمل يقول الذي نسجد له مع جسده سجودا واحدا، نسجد له مع جسده سجودا واحدا. هذا مثال. أعطيك مثال ثاني يا أستاذ، المطران يوسف ريا وكيرلوس بيستريس في كتابهم الذي يسمى التجسد فيض المحبة صفحة 16 بيقول يمكننا القول حقا إن الله تجسد وإن الله ولد وعطش وجاع. يمكننا أن نقول بأن الله ولد وعطش وجاع، وإن الله تألم ومات وقام، وإن الله صعد إلى السماوات، إلى السماوات. فبالتالي يا أستاذة ما تستطيع أن تقولي في ناسوت ولاهوت، لأن الكتاب ليس فيه ناسوت ولاهوت، فهذا من تأليف المجامع الناسوت واللاهوت والتفريق بينهما. عندي نصوص أخرى يا أستاذ أنا منجو من آباء الأوائل وهم يقولون ما في حاجة اسمها ناسوت ولاهوت، هي طبيعة واحدة للإله. فلذلك التفريق بين الناسوت واللاهوت هذا من البدع المحدثة، لكن الأصل في المسيحية أنها تقول بطبيعة واحدة. أستاذ ممكن ترد على الأستاذ، ترد على البابا أثناتيوس في هذا الموضوع؟ مش علي، لأنه مش أنا اللي بقول، أنا لا أعترف لا بالطبيعة ولا بالطبيعتين ولا بالعشر طبائع، أنا بنقل لك ما قاله الآباء. أستاذ الكريم بدي أشرح لك معنى كما، حضرتك تفهم من كما التماثل التام، لذلك لما قرأت كما هو يحيي الموتى، كما الآب يحيي الموتى الابن يحيي الموتى، فلازم يكون في تماثل تام من كما. هذا المعنى أستاذي غير صحيح، هذا المعنى غير صحيح، عايز دليل على أنه غير صحيح. يقول الكتاب فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. لاحظ كلمة كما، فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. وصلنا نحن كاملين كما أن أبانا الذي في السماوات هو كامل، هل يعني هذا التساوي في كل شيء؟ لا بالطبع، بالطبع لا، بالطبع لا. بشكر حضرتك جدا فضلت الشيخ، اهلا وسهلا بيك. انا مش هعلق ومش هقول انت قلت لي انت يا منجو للاسف مش فاهمه، ماشي هتقبلها من حضرتك ومش هعلق، لكن هدي المايك لاخونا سيرفنت فور جيسوس يتكلم. معلش ما فيش مايك لاي حد، ولا الادمن ولا الحد خالص، هو انا سيرفنت فور جيسوس وايفو امي، بعد كده هاخد مداخلتين او ثلاثه من الناس، فمعلش يا ابن ملك الملوك معلش سامحني نهدى شويه ونستنى. سيرفنت فور جيسوس المايك معك. طب شكرا جدا، شكرا جدا عمانجو، شكرا جدا الدكتور منقذ سكر. انا اعرفك من فتره، يمكن ما سمعتكش كتير بس انا اعرف عنك كتير من فتره، ايجو ايمي كان بيشكر لي فيك كتير. طب انا هخلي المناقشه بعد السؤال، يعني هسال السؤال الاول بتاعي الخاص بيا وبعد كده المناقشه معك بعد ما اسمع اجابه حضرتك. اهلا وسهلا بيك معنا، انا سعيد بوجودك وتشرفت بالحوار معك يا دكتور. في ماده 28 16 واما الاحد عشر تلميذا فانطلقوا الى الجليل الى الجبل حيث امرهم يسوع 28 17، ولما رأوه سجدوا له ولكن بعضهم شكوا. متى 28 17 مرة تانية، ولما رأوه سجدوا له ولكن بعضهم شكوا. سؤالي هو فيما شكوا؟ سؤال مرة تانية، فيما شكوا؟ شكوا في ايه الاحد عشر؟ شكرا جدا. انا مانجو، اتفضلي مع حضرتك المايك. فضلت الشيخ المايك مع حضرتك للرب. السلام عليكم. بداية احد الاساتذة الكرام ولعل الاستاذ ايجو امي كتب لي تعليقا على النص اللي انا ذكرته كما قال، هذا اجابه سؤال اخر. استاذي انا بجيبك على معنى كلمه كما، فهمت معنى كما من خلال النصوص يا استاذي الكريم، ماشي استاذي؟ فلما بجيب لك هي من نص اخر، لانه افضل طريقه لتعريفك بمعنى الكتاب هو الرجوع الى نفس الكتاب. الان لدي سؤال بيقول لكن بعضهم شك. اول حاجه مين هم اللي شكوا؟ اللي شك هو مين؟ هو توما الشكاك أو توما التوأم. توأم شك بماذا؟ شك بأنهم رأوا المسيح عليه الصلاة والسلام. مين اللي بيشرح لنا المعنى ده؟ يوحنا في 20 على 19 يقول: وأما توما أحد الاثني عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع، فقال له التلاميذ الآخرون قد رأينا الرب. فالرجل ما صدق. فبيقول لما المسيح عليه الصلاة والسلام قال له هاتي يدك وضع، قال إن لم يعني النص لا أحفظه، إن لم يعني أضع أثر، لم أرى أثر المسامير إلى غير ذلك لن أؤمن أو لن أصدق. فقال تعال وجسوني حتى تتأكدوا بأني جسد ولست بروح، لأنهم كانوا يعتقدون أن الذين يعودون من الأموال يعودون وبأشكال روحية، لأنهم أجساد روحانية، هو يريد أن يثبت لهم بأن جسده جسد حقيقي. فهذا معنى النص. تفضل لك المايك. طيب نشكر حضرتك جدا. سيرفنت المايك معك. طيب شكرا جدا أستاذ مانجو. دكتور ممكن اختلط عليك السؤال، اختلط على حضرتك السؤال، حاسة لحضرتك ذكرتها دي حاسة أخرى غير اللي أنا ذكرتها في السؤال، حادثة شك توما حادثة أخرى غير الحادثة اللي أنا تكلمت عنها. أنا بتكلم في متى 28-16، وأما الأحد عشرة تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل، حادثة توما مش على الجبل. أما الأحد عشرة تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع، ولما رأوه سجدوا له ولكن بعضهم شك. فالسؤال هو هم شكوا في إيه؟ هم مش توما بس، هم البعض، بعض التلاميذ، أكثر من واحد، أكثر من شخص من التلاميذ شك في حاجة معينة. فسؤالي للدكتور موكس هو ما هو الأمر الذي شكوا فيه؟ تفضلي أنا منقول مايك معك. طيب شكرا ليك سيرفنت فور جيسس. أوكي فضلت الشيخ، أهلا وسهلا بحضرتك مرة تانية في الروم والمايك مع حضرتك للرد. السلام عليكم، أجدد مرة أخرى شكري لحضراتكم. بالمناسبة أستاذ مانجو تذكرت حاجة يعني عز علي أني أغادر الغرفة وأنا ما قلت لك إياه. حضرتك لما تكلمت عن اللي بيعملوا معجزات بالدعوات، مر علي في يشوع حينئذ كلم يشوع الرب يوم أسلم الرب الأموريين أمام بني إسرائيل وقال: أمام عيون إسرائيل يا شمس دومي على جبعون ويا قمر على وادي أيلون. ومرة أخرى لم أره وهو يدعو الرب، لعله كان يدعو الرب، لكن يعني عز علي ألا أجيبك عن هذا. أستاذ الكريم، أنا تحدثت عن هذا في كتابي هل افتدانا المسيح على الصليب. الآن عندنا متى يا أستاذ الكريم يختصر كل ظهورات المسيح بعد القيامة في حادثة واحدة، هي الحادثة اللي حضرتك تتكلم فيها، الأحد عشر انطلقوا إلى الجليل. بالمناسبة إنجيل مرقس أو لوقا يقول الحادثة لم تكن في الجليل، إنما لم ينطلقوا إلى الجليل إنما انطلقوا إلى أورشليم، لكن هي المعنى هو بعض التلاميذ الأحد عشر تلميذ عندما ذهبوا لمقابلة المسيح شكوا. مين اللي يستطيع يفسرنا كيف حصل الشك وكيف زال الشك؟ الذي ذكر التفاصيل أكثر. مين اللي ذكر تفاصيل أكثر عن حادثة ما بعد القيامة؟ الذي ذكر هذا هو إنجيل يوحنا، لأنه يوحنا ما تحدث مثل متى عن حادثة واحدة. المسيح لا، تحدث عن اللقاء الأول واللقاء الثاني والثالث. فلما تحدث يوحنا فحنا من هو الذي شك؟ اللي شك يا أستاذي توما لم يكن موجودا في اللقاء الأول، يعني راحوا الـ11 لكن توما لم يكن معهم، توما لم يرى المسيح عليه الصلاة والسلام. وأما الـ11 تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع، ولما رأوه سجدوا له، لكن بعضهم شكوا في تلميذ لم يرى المسيح عليه الصلاة والسلام. من هو الذي يخبرنا عن هذا التفصيل؟ هو يوحنا في 20:19 يقول: أما توما أحد الـ12 الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع. فهذا الرجل لم يكن معهم، ماشي يا أستاذي؟ إيش اللي حصل؟ هذا الذي لم يكن معهم قال له التلاميذ قد رأينا الرب. الرجل كان متشككا، لذلك في يوحنا 20:27 20:26 20:27 بعد 8 أيام لقي المسيح عليه الصلاة والسلام. لما لقي المسيح عليه الصلاة والسلام بعد 8 أيام كان متشككا، فإيش اللي حصل؟ طلب منه المسيح عليه الصلاة والسلام أن يأتي وأن يجس المسيح عليه الصلاة والسلام ليؤمن. يقول: فقال له التلاميذ الآخرون قد رأينا الرب. فقال لهم: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبي لا أؤمن. هذا هو الذي شك، أنا ما أصدق. قالوا رأينا المسيح، قال أنا ما أصدق لا أشوف المسامير. وبعد 8 أيام كان تلاميذه أيضا داخلا ومعهم توما. فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال: سلام لكم، إلى آخره. فعندها قال لتوما: هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. أجاب له توما وقال: ربي وإلهي. إذا كان هذا بدك توصل لأستاذي فقول لي عشان أوصلك عليها بسرعة وما أتعبك. فضلك المايك. طيب شكرا لك دكتور مونكس. ممكن أعلق يا سيرفنت؟ ممكن أعلق، لأنه الجزئية دي مش عايزة أعديها كده من غير ما أقول رأيي فيها. دكتور مونكس، بنفسك على المايك قلت أن توما شك في السيد المسيح وهل لا يمكن أؤمن إلا إذا شفت أثار المسامير في إيديه. وبعد كده السيد المسيح بيتواجد في وسط تلاميذه وبيقول له: هات إصبعك إلى هنا عشان يجسد نفسه مكان المسامير. يبقى اللي اتصلب على الصليب هو السيد المسيح. قتلوهم ما صلبوه، لكن شوف لها بنوديها فين عند حضرتك وإيمان حضرتك وقرآن حضرتك الذي تؤمن به فضيلة الشيخ. أشكرك، أنا بس حبيت أعلق أقول رأيي. وعلى فكرة فضيلة الشيخ أنا فهمك صح جدا، وللآن بقولها حضرتك ما جاوبتنيش على الآية اللي بتثبت لاهوت السيد المسيح آية واحدة: أنا الأول والآخر، البداية والنهاية، الأزلي الأبدي. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. حضرتك لسه ما جاوبتنيش عليها، وسامحني إذا أنا مش فهمك. عايز تعلق دكتور مونكس؟ طب اتفضل مايك مع حضرتك وأسمعك. السلام عليكم أستاذة الكريمة. يعني إذا حابة تشتت الحوار فالقضية جدا سهلة بسيطة جدا. إحنا موضوعنا في نبوة المسيح، فحضرتك الآن بتقول يوم ما قتلوه وما صلبوه، ونعمل إيه بقرآن حضرتك؟ طيب بالمناسبة أستاذة، أنا قلت لك كلمة بس يبدو أنك بالفعل ما فهمتيها. أنا قلت لك نحن لا نؤمن بكتابكم ونؤمن بأنه محرف، نؤمن بأنه محرف، لذلك لا يصلح شيء منه للحجة علينا. لما أنا بحتاج على حضرتك من حاجة من كتابك فكما قلت لك لأني أعتقد أن هذه الوثيقة مقبولة عندك مش مقبولة عندي، فأنا برد عليك بحاجة أنت بتعتقدها. مش معناتها إذا أنا استشهد بنصي أستاذة معناتها أنا أؤمن بهذا النص. فأرجو أنك تكوني في الموضوع ده يا أستاذة. إذا أردت أن تفهمي رأيي في هذا الموضوع أستاذة بنصحك بقراءة كتابي هل افتدانا المسيح على الصليب، بالعربي بالإنجليزي بالفرنسي، موجود على شبكة الإنترنت، هتفهمي رأيي باختصار وبوضوح. حضرتك طبعا ما عندك دليل أن المسيح يقول فيه أنا الله أنا اعبدوني، لكن عندك دليل يقول أنا الأول أنا الآخر. طبعا أنا الأول أنا الآخر أستاذة هذا ليس دليلا صريحا على أنه هو الله عز وجل. أول حاجة أستاذة، هذه النصوص وردت في المنام الذي رآه يوحنا. من هو يوحنا؟ هذه مسألة أخرى، هذا مسألة أخرى، يوحنا مين هو يوحنا؟ هل هو يوحنا الشيخ أم هو يوحنا التلميذ؟ هذا موضوع آخر ليس هذا موضوعه. لكن أنا بقول لنفترض أن الذي رآه يوحنا التلميذ وليس يوحنا الشيخ. إذا واحد شاف منام اسمه يوحنا التلميذ ابن زبدي، شاف منام المسيح فجأة بيقول فيه أنا الأول أنا الآخر، معنى ذلك يصبح المسيح هو الله؟ هل هذا مستوى الاستدلال اللي حضرتك تستدل فيه؟ أنا بجيب لك من كلام المسيح، أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، قالت الجموع هذا يسوع النبي. أنت حضرتك تروح تجيب لي منام قاله يوحنا اللاهوت بمناسبة أستاذة، آخر صفر آخر صفر من الأسفار اعتبر في الكتاب المقدس هو صفر رؤيا يوحنا اللاهوت. كانت الكنيسة إلى القرن السادس تتشكك في نسبة هذا الصفر إلى يوحنا التلميذ. أقول يا أستاذ هل هذا الدليل يساوي ذاك الدليل؟ بالطبع لا يا أستاذ. بالمناسبة يا أستاذ، إذا كان أنا الأول أنا الآخر تعني بأن المسيح هو الله عز وجل، فأنا أذكر لحضرتك ملكي صادق كاهن سليم بلا أب بلا أم بلا نسب، لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة، لا بداءة أيام ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله. لكن أختصر على حضرتك يا أستاذ أقول لك، البابا شنودة بيقول في كتابه سنوات مع أسئلة الناس بأن المسيح لم يدعي الألوهية، لم يدعي الألوهية صراحة، لأنه لو ادعاها صراحة لكانوا قتلوه وانتهت رسالته قبل أن تبدأ. هذا الكلام بيقوله البابا شنودة. إذا كان عايزة بالضبط رقم الصفحة أو قضية جدا بسيطة أعطيني لحظة واحدة عشان أعطيك. بيقول البابا شنودة في كتابه السنوات مع أسئلة الناس أسئلة لاهوتية عقائدية صفحة 46، يقول العبارة التالية: لو قال عن نفسه إنه إله لرجموه، ولو قال للناس اعبدوني لرجموه أيضا وانتهت رسالته قبل أن تبدأ. إن الناس لا يحتملون مثل هذا الأمر، بل هو نفسه قال لتلاميذه: عندي كلام لأقوله لكم ولكنكم لا تستطيعون أن تحتملوا. إذا المسيح عليه الصلاة والسلام حسب البابا شنودة لم يدعي الألوهية، لم يدعي الألوهية. طيب شكرا لك فضيلة الشيخ الدكتور منقذ السقار، أشكرك جدا. معلش برضو أحعلك لكن بدون أخذ تعليق آخر، هو تعليق على كلمة فضيلة الشيخ بيقول: أنا أؤمن بكتابك، أعرف هذا جيدا، بيقول كتابك محرف يا مانجو، وأنا بطالب فضيلة الشيخ قدام الكل أنه يثبت لي أن كتابي محرف. فضلت الشيخ حضرتك دعيتني ان انا ادخل على سايت لأسئلة الناس مع البابا شنودة، وانا بطلب من حضرتك تدخل على سايت الروم في محاضرة متواضعة جدا لمانجو اسمها سبعيات الكتاب المقدس، ادخل حضرتك واسمع المحاضرة، ولو في رد انا بتشرف بوجود حضرتك عندي تاني في الروم نكمل النقاش. سيرفنت فور جيسوس المايك معك. طب شكرا جدا انا مانجو. طب شكرا دكتور دكتور ممكن سكر انك يعني هتستحملنا الوقت البسيط ده، معلش، لان انا مش عايزك تعلق عليا وفي تكون مشاكل ما بيني وبين انا مانجو، فكنت عايز بس اعلق على استاذ انا مانجو الاول بعد كده هعلق على رد حضرتك. حضرتك بتقول ان القصتين قصه في انجيل يوحنا هي نفس القصه في انجيل متى. حضرتك بتقول ان توما بس هو اللي شك، حضرتك بتقول ان توما شك عشان ما كانش مصدق ان المسيح. في متى 28 انا حبيت اعرف من عدد 16 عشان يكون الكلام واضح يعني، بس نقراه تاني. واما الاحد عشر تلميذا فانطلقوا الى الجليل. اول كلمه هنا ان الاحد عشر تلميذ كانوا موجودين. مين الاحد عشر تلميذ؟ حضرتك قلت ما كانش معاهم توما. دكتور مونكلز، المسيح كان عنده 12 تلميذ، 12 حواري، واحد منهم شنع نفسه قبل ما المسيح يتصلب، اسمه يهوذا، صلب نفسه شنع نفسه اسم، فبقى 11. فال11 اللي طلعوا دول كل التلاميذ، توما كان معاهم، فالمسيح ما كانش عنده ال 12 تلميذ بس. دي نقطة. النقطة الثانية، قصة شك توما حصلت في غرفة مغلقة، قصة في إنجيل متى حصلت على جبل. النقطة الثالثة، في قصة إنجيل يوحنا توما فقط هو الذي شك، قصة إنجيل متى البعض شك، البعض يعني من 3-9 مش واحد. دي قصة تانية دكتور مونكس، فيش دليل إن القصتين قصة واحدة. فيش دليل على الكلام ده، حضرتك ما قدمتش دليل على الكلام ده. في حاجه بقى نقطه رابعه عايز اقولها لحضرتك، ان في كل مره في الاربع اناجيل، ركز حضرتك الكلام ده، في كل مره في الاربع اناجيل التلاميذ شكوا في قيامه المسيح، اكد لهم ايه انتوا؟ تعالوا بصوا ايدي وشوفوا مكان الصليب. ده نفس اللي حصل في قصه توما في انجيل يوحنا. سؤال مره ثانيه، ولما راوه سجدوا له ولكن بعضهم شكوا فيما شكوا. سؤال مره ثانيه، ولما راوه سجدوا له ولكن بعضهم شكوا فيما شكوا. دكتور موكس انا مانجو، اتفضلي معاك المايك. شكرا ليك سيرفنت فور جيسس. ودكتور مونكس لو عاوز حضرتك المايك اكتب لي واحد. دكتور مونكس السكر، طب اهلا وسهلا بحضرتك مره ثانيه والمايك معاك. السلام عليكم. حضرتك بقول لك بابا شنودة بيقول ان المسيح لم يقل عن نفسه بانه اله، فحضرتك قلت لي بدل شنودة اروح اقرا او اسمع لحضرتك في الانترنت سباعيات مدري ايش، لا يا استاذ أنا تعودت أن أخذ من مثل البابا شنودة قبل أن أرجع لمثل حضرتك. فالآن أنا أسأل حضرتك، البابا شنودة بيقول بالحرف الواحد لم يقل إنه إله، فأنا أسأل حضرتك أنت بتقولي هل قال بأنه إله؟ هل قال المسيح بأنه إله؟ أقول لا، شنودة أعلم منك لم يقل بأنه إله، فبالتالي ما في داعي لأسمع سباعياتك. مع احترامي لحضرتك نرجع للأستاذ الكريم الأستاذ إيغو إمي. مرة أخرى بشكر حضرتك على أدبك في الحوار، وحتى بشكر الأستاذ منجو وبشكر جميع الموجودين على هذا الأدب الراقي جدا جدا في الحوار. بقول لحضرتك أستاذ الكريم، إن حضرتك مصر على أن توما كان موجودا، وأنا أقول لحضرتك توما لم يكن موجودا في أول لقاء، توما لم يكن موجودا في أول لقاء. مين اللي بيقول الكلام ده؟ مش أنا أستاذي اللي بيقول الكلام ده، يوحنا بعشرين على 19. وأما توما أحد الاثني عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع، فقال له التلاميذ قد رأينا الرب، قد رأينا الرب، فبعد ذلك هو ما كان معهم. فأنت حضرتك بتقول كان معهم والكتاب المقدس بيقول لم يكن معهم. أنا قلت لك أستاذ الكريم باختصار، متى تحدث عن ظهور واحد فقط، مرقس تحدث عن ظهور واحد، لوقا تحدث عن ظهور واحد فقط للتلاميذ بعد حدث الصلب. الوحيد اللي فصل هو يوحنا. لما فصل يوحنا فهمنا من هو اللي شك. بالمناسبة أستاذي هذا الموضوع بعيد كل البعد عن موضوعنا. مرة أخرى أستاذ الكريم، أنا عارف أنك أنت شاعر أنه في اختلافات بين القصة الموجودة في يوحنا والقصة الموجودة في متى، لكن أنا عايز أقرأ لك ماذا يقول الأب متى المسكين وهو قد لاحظ قبلك هذه الاختلافات. فاسمع ماذا يقول الأب متى المسكين في شرح إنجيل متى صفحة 832. يقول: رجاء وتوعية لكل قارئ، لك أنت ولي أنا ولكل واحد في الغرفة، رجاء وتوعية لكل قارئ ألا يعثر من الاختلافات الواضحة في قصة القيامة. أستاذي أنا أقول بالحرف الواحد عن الأب متى المسكين، من الاختلافات الواضحة في قصة القيامة، لأن الذي يتحدث عن القيامة إنما يتحدث عن أمور ليست تحت ضبط العقل والفكر والحواس والتمييز البصري. ثم يقول: فكل ما يخص القيامة لا يدخل تحت النقد أو الفحص أو التحقيق أو الإيضاح. الأب متى المسكين شعر بما أنت شعرت به، شعر بالاختلاف اللي خلاك تعتقد بأنه هو موضوع آخر، شعر بهذا فطلب منك ألا تعثر، ألا يكون هذا الاختلاف سبب عثرة. رجاء وتوعية لكل قارئ ألا يعثر من الاختلافات الواضحة في قصة القيامة. فلذلك أستاذ الكريم كون حضرتك أنت بتقول أنه هي حادثة أخرى، أثبت على أنها حادثة أخرى. أما أنت تقول ليست حادثة أخرى، أقول لك معنى الشك، تقول لا ما مش هذا معنى الشك، هذا معنى الشك عندك، هذا معنى الشك عندك. لكن حضرتك نبهتني لحاجة، قلت لي أنه التلاميذ 12، أنه واحد من ال 12 كان قد مات، واحد من التلاميذ ال 12 اللي هو التلميذ الخاين كان مات. طيب كويس الملاحظة دي، بس الملاحظة دي مش توجهها لي، توجهها لبولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس 15-4، يقول: قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وإنه ظهر لصفا ثم للإثني عشر. ظهر للإثني عشر، نسي بولس بأنه هناك تلميذ قد مات قبل حادثة الصلب، اللي هو التلميذ يهوذا الإسخريوطي. أنا عارف حتقول لي لا، في تلميذ أجروا عليه القرعة بعدين، عارف القصة هذه، لكن هذه ليس محلها هنا، ليس محلها. تفضل يا كمان. شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور منقذ السكارى، أنا سعيدة جدا جدا بتشريف حضرتك لينا النهاردة في الروم. اتفضل المايك معك أستاذ مرقص. شكرا أستاذتنا الحبيبة أنا منجو، سلام المسيح ملك السلام يكون معك ومع الغرفة كلها. شكرا على صلاتكم، وشكرا على وجود الأستاذ الرائع منقذ السكارى، أهلا بك وسهلا فضيلة الدكتور. أنا بس لي تعليق على المحاضرة وتوضيح بسيط. أستاذنا الحبيب منقذ السكارى يعني استشهد بحاجات وبيقول نبوة المسيح. احنا بننكرش نبوة المسيح يا أستاذنا الفاضل، ولا إنه رسول ولا إنه كاهن ولا إنه إنسان، بالعكس ده الإنجيل بيقول أخلى ذاته آخذا صورة عبد. لكن الاستشهادات اللي حضرتك استشهدت بيها أستاذنا منقذ السكارى، اسمح لي حضرتك أستاذنا منقذ السكارى إنك تكملها تثبت ألوهية المسيح. وهدي لحضرتك مثالين بسيط جدا. لما بيقول السيد المسيح لما غسل أرجل تلاميذه في إنجيل يوحنا إصحاح 13: إن أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا حسنا تقولون لأني أنا كذلك. في العدد 16 بيقول لتلاميذه: الحق الحق أقول لكم إنه ليس عبد أعظم من سيده، ولا رسول أعظم من مرسل. إذن هو سيد عبيد، العبيد هما تلاميذه وهو السيد، وهو مرسلهم. من الذي يرسل إلا الله؟ ما تنساش أن سفر أيوب إصحاح 36 وعدد 22: هو ذا الله يتعالى بقدرته من مثله معلما. يبقى كلمة معلم وسيد هنا لمؤاخذة مش معناها أنه مجرد إنسان عادي، ده بيقول أنه هو السيد وهم العبيد وهو المرسل وهم المرسل. ما يعني يا ريت حضرتك كنت تكمل النص. أستاذي الفاضل حضرتك برضو استشهدت بالفريسي اللي كان في بيته، فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك قال في نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي تلمسه وما هي. إنها خاطئة، كلام جميل جدا، هذا الشخص شك حتى في انه مجرد نبي. لكن حضرتك ما كملتش العدد اللي بعده، فكر في نفسه. فقال يسوع: يا سمعان عندي شيء اقول لك اقوله لك. فقال: قل يا معلم. اذا هنا يا استاذ الفاضل حضرتك تنسيت انه علم ما في نفس هذا الفريسي سمعان، حضرتك تجاهلت هذه النقطة. برضو ارجع لنقطة مهمة جدا مشوش المعنى جدا في مفهوم الاسلام، لان كلمة نبي من يتكلم بنبوءات اذا كانت من الله فهو نبي صادق، واذا كان من نفسه فهو نبي كاذب. فحضرتك لما تقول المسيح نبي ما فيهاش اي اشكالية بالنسبة لك. نقطة كمان استاذنا الحبيب الفاضل في انجيل يوحنا اصحاح 5 الحاجة تستشهد بيه برضو: الحق الحق أقول لكم لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا. ثم نكمل: إلا ما ينظر الأب يعمل. نكمل: لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك. من يجرؤ أن يقول هذه العبارة إلا إذا كان الله نفسه الظاهر في الكذب؟ سؤال بسيط جدا وبس بحطه قدام حضرتك. مهما يفعل الأب أي شيء بيعمله الأب هذا يعمله الابن أيضا. دي معناها إيه؟ يعني يا ريت حضرتك تكمل بس الآية أو تكمل النص. نيجي لنقطة بسيطة جدا يا أستاذ الفاضل بعد إذن حضرتك. حضرتك بتقول: أين قال المسيح صراحة إني أنا الله؟ وحضرتك بتفسر كلام المبشنوبة خطأ. لو نزل المسيح على الأرض ويقول أنا الله، دي مشكلة. هل الله بلحية؟ هل الله مولود من امرأة؟ لكن تعال نبص يا أستاذنا، ما أولا كلمة الله لا تعني في الكتاب المقدس اسم إله. كلمة الله تعني في الكتاب المقدس وهي من الآرامية إله، أي الإله. أما اسم الله في الكتاب المقدس فهو يهوه أو أهيه. نشوف كده المسيح قال فين يا استاذ الفاضل؟ نفتح مع بعض يا احبائي. طبعا اسم الله موجود في سفر الخروج اصحاح 3 ونقرا من العدد 13 للعدد 15 هنلقى اسم الله اللي هو اهيا او يهو. نشوف السيد المسيح في انجيل يوحنا وفي العدد 58 من اصحاح 8: ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي ففرح، فرأى وفرح. فقال له اليهود: ليس لك 50 سنة بعد افرايت ابراهيم؟ قال لهم يسوع: يعني ايه يا استاذنا الفاضل الحبيب؟ يعني ايه انا كائن؟ نرجع كده هنلاقيها انا كائن، وخش حضرتك على النص اليوناني، واكيد حضرتك قريته قبل كده كويس قوي. بعد اذنكم انزل الرابط، انا اسف، رابط لليوناني انجليزي. هنلقى معناها هو نفس معنى ونطق الترجمة اليوناني للعبري لسفر الخروج، إلا الله الإله الحقيقي يهوه بيعلن عن اسمه. وآجي الرابط برضه، الرد فعل اليهود ايه يا استاذ اللي بيسمعوه؟ عشان ما تفسرش انا كائن زي ما سمعت تفسيرات انا كائن في علم الله. طبعا ده منتهى الخطأ، لان احنا بنتهم الله في هذه الحالة انه في علمه ما قبل وما بعد. فرد اليهود ايه؟ رد فعلهم ايه؟ قبل ان يكون ابراهيم انا كائن، فرفعوا حجارة ليرجموه. ما تنساش ايضا يا استاذ الحبيب، ممكن الصفار السيد المسيح وهم بيحكموه، لما رئيس الكهنة بيقول له: إن كنت أنت المسيح ابن الله فقل لنا. قال له النبوءة لدانيال، النبوءة يا أستاذ الفاضل اللي في سفر دانيال: وذا ابن الإنسان هتقول ابن الإنسان أتيان على السحاب، ودي نبوءة في سفر دانيال وهحطها لحضرتك. وعشان كده قال إنه جدف ومزق ثيابه. أهو يا أستاذ الفاضل: كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام، فقربوه قدامه، أي قدموه ذبيحة، خلي بالك هذا التعبير، فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطان وسلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لن يزول. فرد دانيال 7 العدد 13 و14. وعشان كده لما قال لهم يا استاذ الفاضل في انجيل متى: لكم من الان تبصرون ابن الانسان جالسا عن يمين القوه واتينا على سحاب السماء، فمزق رئيس الكهنه حينئذ ثيابه قائلا: قد جدد. ماشي يا استاذة، مش هطول عن كده، بس انا عايز استاذ منفس السكار يعني يفكر مين اللي بيقطع الايات ويقول لي: قبل ان يكون ابراهيم انا كائن، معناها ايه؟ شكرا واسف على الاطاله والمايك فري. شكرا ليك استاذنا الحبيب استاذ مرقص، ربنا يبارك قلبك وحياتك يا رب. دكتور منقذ، لو تحب حضرتك تعلق او ترد على انا كائن قبل ابراهيم، جمله اي واحده بس، انا كائن قبل ابراهيم. طيب المايك مع حضرتك. السلام عليكم. بداية أستاذة، يمكن يكون هذا آخر حوار أو ينتهي الحوار اليوم هنا، لأنه في الحقيقة الآن الساعة عندي 1:30 وأنا التزمت بطلبي لزيادة نصف ساعة. لكن الأستاذ الكريم، وأنا أشكر له يعني استقباله لي وإكرامه لي، أخطأ عدة أخطاء، منها أنه يظن أني أقرأ من النصوص وأتخير ما يعجبني وما لا يعجبني أتره. لا يا أستاذي، أبدا، بالعكس، أنا أقرأ النصوص وأنا أعرف ما معناها. حضرتك مثلا، نبدأ بالنص الأول: فإن كنت أنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم فأنتم يجب أن يغسل بعضكم أرجل بعض، لأنه بعد شوي يقول لهم: ليس عبد أعظم من سيدي، أنتم عبيدي وأنا سيدكم، ولا رسول أعظم من مرسلي، أنا اللي أرسلتكم. أنت تعتقد أستاذي أن هذا النص يعادل في صراحته النصوص اللي أنا ذكرتها: أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله؟ أنا أعطيك دليل واضح على إنسانيته وعلى نبوته، وأنت تبحث لي عن دليل. هو قال إنه هو سيد وهم عبيده، هو قال إنه هو رسول وهم مرسلين من قبل، هو مرسل وهم مرسلين. لا أستاذ الكريم، ليس هكذا نستدل على ألوهية المسيح. أنا أقول عن المسيح هو سيدي، وأقول هل معنى ذلك إنه أنا يصبح هو الرب هو الإله؟ المسيح كان سيدا وعليه وهم مثل عبيده، ما في شيء يا أستاذ الكريم، ليس هكذا. بس هي المشكلة يا أستاذي وين؟ المشكلة ان حضرتك ما عندك دليل يثبت الوهية المسيح، فماذا تفعل؟ تذهب وتبحث عن مثل هذه الأدلة. ايش الدليل العظيم اللي عندك؟ الحق اقول لكم انه ليس عبد اعظم من سيده، انا اعظم منكم وانتم عبيد عندي. هل هذا معنى؟ طيب سليمان كان عنده 1000 عبد، هل معنى ذلك انه يصبح هو الله عز وجل؟ لا استاذي، ليس هكذا تفهم النصوص. مثلا قضيه ثانيه استاذي الكريم، ان حضرتك بتقول ان هو سمعان ده وعرف المسيح ما في نفس سمعان، فاذا عرف المسيح ما في نفس سمعان فهذا بدل على ايش؟ بدل على انه هو الله. طبعا ايش اللي اضطرك لهذا الاستدلال بهذه الطريقه؟ انه ما عندك دليل من المسيح يقول فيه انا الله اعبدوني، فتبحث عن ايش؟ ايش ممكن ادله تدل على لاهوت المسيح؟ انه فهم ما في نفس سمعان. طيب استاذ الكريم، اذا فهم المسيح ما في نفس سمعان هل يصبح هو الله؟ طيب يعقوب عليه السلام اولى بالالوهيه الحقيقه من المسيح. ليش؟ يعقوب في التكوين 49:1 يقول اجتمعوا لي، يقول لابنائه اجتمعوا لانبئكم بما يصيبكم في اخر الايام. مو يخبر عما يحصل الان، مو يخبر عما يحصل الان، يخبر عما سيحصل مع بني اسرائيل مدى الزمان، مدى الزمان لما يحصل في اخر الايام. والاصحاح 49 من التكوين كله يتحدث عن هذا. هل يصبح يعقوب هو الله؟ طيب بالعام من بعور المتنبئ الكافر الذي قتله موسى، العدد 24:16 يقول عن بلعام الذي يسمع أقوال الله ويعرف معرفة العلي، يرى رؤيا القدير. هل يصبح بلعام بن بعور صاحب النبوءات التي تحققت حسب الكتاب المقدس؟ هل يصبح هو الله؟ مرة ثانية أستاذي أشعر أنه ما عندك دليل على لاهوت المسيح، فتبحث عن مثل هذه الأدلة وتستدل عليها. إيش؟ أن المسيح علم ما في قلبه. نأخذ موضوع آخر أستاذ الكريم، أنتم تقولوا أن المسيح يعمل مثل ما الأب يعمل. طيب نرجع للسياق، نقرأ السياق نفسه. السياق كان يتحدث عن إيش؟ كان يتحدث عن العمل في يوم السبت. قالوا له كيف تعمل في يوم السبت؟ قال له مثل ما الأب يعمل في يوم السبت أنا أعمل في يوم السبت. القضية ما هي قضية مطلقة، كل عمل يعمله بهذا النص، بخصوص هذا النص، مو كل عمل يفعله يعني بعد ذلك المسيح يعمله، لا أبدا أبدا. يقول كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في سبت، فأجاب يسوع أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. طيب بعد ذلك أخذوا حجارة ليرجموه لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال إن الله أبوه معادلا نفسه بالله. هذا فهم مين؟ هذا فهم اليهود. أعجب منكم عندما تستدلون بفهم اليهود لأنكم لم تجدوا من صريح كلام المسيح. اليهود اللي كان فهمهم كله غلط بغلط، وكانوا يبحثون عن سقطات من كلام المسيح ليرجموه ويعملون مشاكل ويختلقون عليه الأكاذيب، تتعلقون بقول اليهود واعتقاد اليهود الخاطئ. طيب إيش اللي قالوا إنه جعل نفسه معادل لله؟ لما قالوا مهما يعمل ذاك أنا أعمل، زي ما الآب يعمل بالسبت أنا أعمل بالسبت. هل هذا يدل على لاهوت المسيح؟ أبدا يا أستاذ. التعلق بهذا ما سببه؟ أنكم لا تملكون دليلا صريحا على لاهوت المسيح عليه الصلاة والسلام، بينما نحن نملك الدليل القوي والواضح الذي فيه المسيح يقول مرة بعد مرة بأنه هو الله. الآن نروح للنص اللي حضرتك قلته، اللي هو يقول فيه المسيح إيجو إن أنا كان. أول حاجة يا أستاذي الكريم، أنا لا أوافقك أبدا أبدا على أنه إيجو إني بالضرورة تعني أنه أنا كان. تحتمل هذا المعنى، لكن تحتمل معنى آخر، أنا هو، أنا هو، بدليل أن هذه العبارة إيجو إني اليونانية وردت في عدد من المواضع ولم تترجم أنا كان. مثلا لوقا 1:19 فقال الملاك أنا جبرائيل. هذه أنا جبرائيل لو رجعت لها اليوناني، لحظة أنسخ لك النص اليوناني لحظة واحدة، سترى بأنها يقول في هذه الفقرة رجعنا بالنصوص اليونانية لوقا 1:19 أنا جبريل يقول إيكو إم. لو رحنا مرة ثانية لأعمال الرسل 10:21 فنزل بطرس إلى الرجال الذين أرسلهم إليه كرنليوس وقال ها أنا. هذه ها أنا في النسخ اليونانية إيكو إيمي، إيكو إيمي، فالترجمة ليست الترجمة الدقيقة التي تستشهدون بها، لذلك التراجم الإنجليزية تقول أنا هو لا تقول أنا كائن. نأخذ نص ثالث أستاذي، يوحنا 9:9 آخرون قالوا هذا هو وآخرون قالوا إنه أنا أعجب من استشهادهم، بل أنا الذي أعجب من استشهادكم، أنه الكلمة الواحدة تفسرونها بكيفكم، مرة تفسروا أنا كائن، مرة أنا هو، مرة أنا جبرائيل، مرة كذا. ليس هكذا تفهم النصوص يا أستاذ الكريم، فأنا لا يمكن أن أقبل أن تستشهد علي بمثل هذه الكلمة التي رأيت في مواضع أخرى بأنها ترجمت في شيء آخر، وهي نفس الكلمة اليونانية بلا اختلاف، إيكو إمي، في هذه المواضع الثلاثة لوقا 1-19 أعمال 10-21 يوحنا 9-9 في كلام الأعمى. فبالتالي ليش يصبح قول متى أنا هو كائن يصبح، أو قول يوحنا أكبر أنا هو كائن دليلا على لاهوت المسيح، يصبح فقط بحالة واحدة، عندما لا تجدون الدليل الصريح على لاهوت المسيح كما نجد الأدلة الصريحة والواضحة على نبوته عليه الصلاة والسلام، فيبدأ الإنسان يدور هنا وهنا، يجي أما رآني فقد رأى الآب، أما رآني فقد رأى الآب، طيب من ضربني فقد ضرب الآب، تبطل نبوته وتبطل الاستدلال، أنا والآب واحد، طيب أنا والآب واحد، ويجي في النص اللي بعده رد على اليهود وقال لهم لأي عمل ترجمونني، قال لهم إن قال لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله آلهة أتقولون لأنك تجدد لأني قلت إني ابن الله، رد عليهم. فهنا ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أنه ما عندكم دليلا صريح وواضح على اللاهوت، فتبحثون هنا وهناك على الأدلة، لكن نحن لا نحتاج إلى هذا، نأخذ كلام المسيح بوضوح، أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. مرة أخرى أنا أشكر لكم يعني أن استمعتم لي، وأشكر لكم هذه الفرصة التي أتحتموها لي، وأتمنى قبل أن أغادر الغرفة أن لا أكون قد أسأت إلى واحد فيكم، وإذا صدر مني ما يخل بواجب الأدب فأنا أعتذر عن ذلك، فالحق على الإنسان إذا كان مضوفا أو مضيفا عند ناس أن يحترم وجودهم، فأرجو أن لا أكون قد جرحت مشاعركم في شيء، وأن لا أكون قد تطاولت على أحد منكم في شيء، فإن وقع ذلك مني فهذا سوء أدب مني يبرأ منه ديني الذي أمرني، قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال وقولوا للناس حسنا، وقال لا تستوي السيئة الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا وقع مني غير ذلك فمعنى ذلك أن ديني بريء من خطأي، وأنا الذي وقعت في هذا الخطأ الذي للأسف يؤسفني أن كثير من المسلمين يقع فيه، وأنا أبرأ من هذا كما أن الإسلام يبرأ منه. فمرة أخرى أجدد شكري لحضراتكم، وأنا جد شاكر لكم، وأتمنى أن تتاح لي فرصة أخرى لألتقي بحضراتكم. الموضوع الذي نتحدث فيه موضوع مهم جدا، وموضوع يعني أنا أعرف أنه بالنسبة لي وبالنسبة لكم موضوع يتعلق بعقيدة، يتعلق بإيمان، فليس من السهل للإنسان أن يقبل بقناعات الآخر سواء كنت أنا أو أنتم، لكن أقول هي فرصة للتفكير، يرجع كل واحد فينا فيسمع هذا الحوار مرة ثانية، يسمع مرة ثالثة، لعله يجد بعض الإضاءات إلى الحق هنا وهنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن هدي إلى الحق، أسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الحق، وأن يجعلنا ممن هدي إلى هذا الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكم شكري من جديد، وأعطي المايك للأستاذ الأدمن، وأنا آسف من الأستاذ الأدمن إذا حصل سوء فهم بيني وبينها أكثر من مرة، أعطيك المايك وأسمع تعليقات الأساتذة الكرام، تفضلي أستاذ لك المايك. طيب سلام المسيح معكم مرة تانية، شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور منقذ الصفار، أشكرك جدا على تواجدك معنا، على الحوار الأكثر من رائع، وعلى المحبة الجميلة اللي شفناها في سياسة حضرتك وفي مداخلات حضرتك. بشكرك دكتور منقذ الصفار، وتقدر حضرتك تغادر الروم بتاعتنا بسلام، مع وعد انه تشرفنا في مؤامرك الروم كتير هتتشرف بوجودك فيه. بشكرك استاذنا الحبيب مرقص، مش عارفة انا يعني مش عايزة اخره حرام اكتر من كده، هو وعد بلقاء تاني، وعد بلقاء تاني هيشرفنا، وهيكون الوقت كله مفيش محاضرة لكن هيكون اسئلة وردود. فانا بشكركم دقيقة واحدة بس استاذنا مرقص حاضر لايف، حاضر ماشي اوكي استاذ مرقص اتفضل مايك مع حضرتك. شكرا استاذتنا، انا منذ سلام المسيح ملك السلام يكون معاكي ومع الغرفه كلها، وشكرا لفضيله الدكتور الفاضل مخلص السكر. استاذنا ممكن السكر معلش، الايه اللي حضرتك بتستشهد بيها احنا ما قلناش ان عندنا مشكله في انه انسان، ده كان في بدعه قالت ان المسيح ليس له جسد بشري، اللي كانت بدعة. لكن انا عايزك تفكر في حاجة استاذي منقذ السرطان، هذا لم يعمله ابراهيم، ولكنكم الان تطلبون ان تقتلوني وانا انسان قد كلمهم بالحق الذي سمعه من الله. هذا لم يعمله ابراهيم. هل معنى كده ان ابراهيم ما كانش فيه صلة بينه وبين الله، ولا طريقة الوحي لابراهيم غير طريقة سماع المسيح من الله؟ النقطة الثانية، احنا كنت عايز تنزل النص اليوناني بسرعة وتشرح لحضرتك او تفكر حضرتك قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. ايه المعنى انا كائن؟ ادي اللي حطته في الاول ده بتاع سفر الخروج، واللي بحطه تاني ده انجيل يوحنا. وياريت حضرتك تبص على الترجمة اليوناني ونصها الانجليزي، سواء في سفر الخروج او سواء في انجيل يوحنا. على فكرة سيد المسيح قال ايضا ان لم تؤمنوا اني انا هو، انا هو يتأمين. يعني في حاجات كتير بس عشان مرتاحش موضوع تانية. دول ده النص بتاع قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. بس مش راح تانيش حضرتك، هل قبل ان يكون ابراهيم في علم الله انا في علم الله؟ ايه المعنى؟ واليهود فهموها ازاي؟ المايك معاك يا سيدنا مانجو، مش هطيل عن كده. شكرا ليكوس أستاذنا مرقص، ربنا يبارك حياتك يا رب. وبكده بننهي اللقاء الروحي الدكتور منقذ السكر. مرة تانية فضلت الشيخ باسم روم جيسوس كرايست الزوي بشكر حضرتك باسم الروم، باسم مانجو، باسم الأدمن، باسم اليوزر الرائعين اللي كانوا مشاركين النهاردة. كلنا نبعت وردة لفضلت الشيخ لو سمحتم، نبعت وردة شخصيا أول وردة مني أهوت ليك فضيلة رائع بنا، وعلى أمل بلقاء آخر مع حضرتك بتحدد حضرتك اليوم والساعة اللي يناسبك. أشكركم جميعا، ونفك بقى الروم خالص، نفك وندي الناس حرية شوية. فضلت الشيخ عايز المايك تاني، تعليق ختامي. طب وماله، قوي قوي تحت أمرك. طيب المايك مع حضرتك، خد أنا حضرتك مش عايز تسيبنا صح؟ المايك مع حضرتك فضلت الشيخ. السلام عليكم. لا بالفعل أنا مش عايز أسيب حضراتكم، لأنه صراحة يعني أمتعتوني في هذا الحوار، وأنا شاكر لهذه الأخلاق العالية ولهذا المستوى من الحوار. بالحقيقة قد لا أكون متوقع لمثل هذا المستوى، كنت متوقع أقل من ذلك، وموطن نفسي أني أسمع بعض الإساءات أو أرى بعض الابتسامات على التكست، وكنت متعهد يعني أنه أي ابتسامة حشوف على التكست راح أتصدى لها بقوة، وهذا اللي حصل مني في بداية الحوار. لكن تبين لي انه انا كنت فهمان غلط، والراجل اللي كان بيبتسم ولا قصده شيء، واللي انا اللي غلطان. عموما استاذ انا بجدد احترامي لحضرتك وترحيبي بالاخوة الكرام. الحقيقة كانت ودي اعلق على ايجو ايمي وعلى الكلام ده، لكن خلاص بعد الورود اللي اعطيتوني اياها يا دوب الان ربع ساعة اجمعها واخذها وابيعها ان شاء الله باذن الله. لما ببيعها بحسب حسابكم بنص القيمة اذا كان سمحتولي فيها. طيب أهلا وسهلا بحضراتكم، وأنا شاكر لكم، وأنا عند وعدي بإذن الله إني أحضر للغرفة في لقاء تاني. أنا الحقيقة في طلب يعني بسيط في نهاية هذا الحوار. كثير من الإخوة المسلمين عتبوا علي بأن أذهب إلى غرفتكم. أنا لم أدخل في حياتي إلى غرفة مسيحية، بما عدا يمكن مرة دعاني الأستاذ القستافار فحضر، يعني لم أعتد على هذا بسبب لأنتم تعرفونه. وأنا أقول أحيانا هذا السبب موجود عندنا كما هو موجود عندكم، اللي هو سوء الأدب. فالمهم الإخوة الكرام عتبوا علي كثيرا إنه كيف تذهب إلى غرفة مسيحية، وقالوا لي كلاما أنا لا أستطيع أن أوثقه الآن ولا أستطيع أن أنفيه. قالوا لي في هذه الغرفة هناك شتم للإسلام، هناك شتم للرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أقول حتى يستمر الحوار بيننا وحتى تستمر الصداقة ويكون الحوار في مثل هذا، أتمنى من غرفنا الإسلامية ومن غرف المسيحية جميعا أن تتعالى على هذا المستوى، وأن تكون دائما علمية في طرحها، موضوعية في تناولها. فأنا أعتقد أن العقلاء، كل العقلاء من أي دين كانوا، لا يستفيدون ولا يتأثرون إلا بمن يتكلم بالبرهان والحجة بعيدا عن السباب والشتائم وغير ذلك. أنا أعتقد سواء المسلم أو المسيحي أو اليهودي أو البوذي إنما يلجأ للسباب والشتائم في حالة واحدة، متى؟ حين يكون مفلسا، حين يكون مفلسا. فأنا أتمنى إذا كان في بعض الأخطاء في هذه الغرفة قد يكون، ولا أبرئ غرفنا ولا أبرئ هذه الغرفة فيها شيء من الأخطاء. أقول إذا كان فنصيحتي من إخوان المسلمين، ونصيحتي للأصدقاء المسيحيين أن نبرئ غرفنا عن مثل هذا السباب والشتائم، وأن نكون بالمستوى الذي يليق بنا كرجال أديان مؤمنين نعتز بإيماننا. طيب مرة ثانية أرحب بالأستاذة الكريمة وأشكر لكم. أنا الحقيقة مضطر لمغادرة الغرفة، وأنا يعني أتمني أن أستمر معكم وأكمل معكم. ما أستطيع رد لكل واحد وردة بمقابل الوردة، لكن هذه وردة وهي للجميع، كل واحد يأخذ حصته منها. الله يسلمكم، شكرا لكم من جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.